يقول شيخ الإسلام المهندس عبد الغني بن سرور المقدسي الحنبلي في حديثه في كتابه عمدة الأحكام كتاب القصاص. قصاص من قص يقص قصا تتبع ما كتاتا لماذا ومنه القصة وين دمو نحن نقص عليك أحسن القصص ما كتاتا لماذا ومنه قوله تعالى فارتد على آثارهما قصاصا يقص ما كتاتا لماذا نبر أسلال واسئلها يعني من النو أهل سوك قدل مقدل عند هذا الرقم أدرك قصاص يوم مماثل الإسلام نو يسوي لي يتكبر بزش مدر انجدي عند تكبر كبروا اندي تبقى لا تزوى الإسلام عند الزلق كبروا عند الناكا كنزم عند الكامة عند الناك أسكبروا فتروسا سويش انبي بلو اين إيسو كقدل عند قدل يتقدل قيل مننا مسفرت عنه عمدك هنا قد يأو دسوس تكافر علماء وشو عمد المحب يعني خطأ المحب وعمد خطأ عمد المحب مالت بمني قدر نقر مقدلون أصيبه هون بلو يمتع بدئيت بدلين بزن زنا وفرام هون نقر بدين قاي بمني قدر نقر بتكينو مقدلون أصيبه بمني قدر نقر قدر مسلم هونو حر هونو عاقل هونو بمرچا هونو لا تغدايو ودا اباتنا انات يال هونا هونو كغدلا ياو قصاص نو امراج عندنا قصاص نو منال بات وغنورچو ديا ادم قواس انقبلالن عندي وغنش تغدروال قالو مبت اللهچو ورتنيا دمو خطا المحض يبالا خطا المحض مندنو يومات يوم أوري وين هونا نقدر نتوكس على اللي هو قاسي توكس دينقته هونا سو ما توت على قدم قطع قد له بسون على السبب ممتاز على السبب مقدلوم على السبب أوري أنت اللي هذا جنبار ما اللي هو قا بتوكس على بورو غربات أجرا بتوه وين بتجيت ما توت على السبب على قدم قبتوه موت ستتناو هي خطا على ما هذه المطر وما كان من عليك ولا من إلا خطا عنده خطا ميبان نقدر أو قدام مو عندنا مستعصت بما يقدر نقر ممتازون السبال بما يقدر لقيمة طوال بالنقا بخفيف بقى جاجم بتر بطفي يما يموت بات بوتا يما يقدر بوتا هذا معنى كسو النتو كفي يمتعون أقاطن على قدر هنا يبوتا ليه منوتا عمد خطا يبوتا عمد المهدو قصاص نو أو فقال إنجي قصاص يكرينو إيه خطا المهدو قصاص منهم يلا من دنو ديانو سوستن يعود عمد الخطأ ومستو قصاص يلدر ديان دياو دمو يدم قاسا سوستن يكافلال عندنا راسو يكفلال قدايو راسو ودياو دمو قطرو سايستطو يجيزي قطرو سايستطو براسو قنزب ودياو قولت سوستن يعود مسلس عربو يكافلال يعني من هذا الرقال 30 جزاء عرات متي اللات سلاسة جمل أرادت ما تعلقت سلاسة دمو هكا سوستة ما تعلقت أرادت نقبات ليش ينبات ساو دمو هكا ما تبات عندهم دمو واندو أو انتن كورما لأسمتوات يتقبات سلاسة سلسة أربع دمو أرغز جمل أربع أرغز جمل الان دلاز انتوال أربع سلسة ما توبزي مالك كفالي زاري نفس رك سؤال سبحان الله أوروبا وچ أمريكا وإسرائيل لو الشام يسطوت واقع على مسلم يسطوت عندما فلقي تفتك على المدعيك أشوه إلا ما صار من نصف الجنو كامل ما يكوتره ثم مسلمين ولدتين يا دمو خطع المهدو ميبالو بسوستة باتي كفلال وغنونو ميكفل اللات عندنا بسوستة من كتور السطان ولدتين يا وغنونو سوستن يدفع مخمسا مخمس معنى من دنو 20 بنت لبون و20 بنت مخات و20 ابن لبون سيدي سيد الله و20 هكا ثمانية و20 جزاء ثن ماتوا انت ادركوا مخات ابن مخات يبال عندما تيالله يا اللات بنت لبون جمال يا جمال بنت لبون تبالو يعني ولدت ما تيالله እንደገና ሂቃዘ 3 ተመት ያለው ነው ጀዛ የሚባለው 4 ተመት ያለው ነው ኢብኑ ለቡን ያው ወንድ ነው እንጂ 2 ተመት ያለው እንዴ አርጉት ኸጣ አለ ማህዲ ደግሞ ማአኒ መንታቱን አስቦ ተሳስቶ ከሞተ ባረንጋ በቃ በቀጫጭን ብትር መጥቶስ ማይገድር ቦታ ድንገት ሞታ ይሄ በእውነት በኩል አንደኛ በዘር ዘመዶቹ ይክፈሉ ማለት አንድ ጋፕ አለው ሁለተኛ በሶስት ተመት ይክፈል ማለት ሁለት ጋፕ አለው مخففتون من وجهي مغلظتون من وجهي لعنه فقاء وجهه قين قدم عبد المهدو 30 هكا 30 جزا 40 خليفة بذيش بكل أكابدو بطال هي معجيته يكابد رأيدا ليلة أقول بسوس تمت وغنو يكفل عندهم دمو وغنو بمكفلنا بسوس تمت يازدقاج بمارس ولا تستيادان عند يكابدو بطال بذي مالك خلال ايه ودا ديامي هدوت قساسم يا يدرق ميلوت وهم ديامي هدوت مشينو وراشوچو اندالا كتسمامونو دمو ايه قصاص ويم ديا ويم اوفتا لذي امتنا بدرو بمن اسرائيل نبرو عند مندنو قصاصنو ويم اوفنو ديا انبرم ديا لنيا ستونا ديا دم قواسا مارتنا متو قيمة لليلو كهونا سندق است ولات متو قبتلا الازا يا كبت عربي كالهونا كبت كليلو ولات تشيبا قستلا ሁለት ሺህ ከሌለው ምናልባት እጨርቅ ምናምን ነጋዴ ምናምን ከሆነ ሁለት ሺህ ሁለት ይክፈል ይላል ወየወርቅ ሰው ከሆነ ሺህ ወርቅ ይክፈል ይላል በድሮ ዋጋ የብር ሰው ከሆነ 12000 ብር ይክፈል ይላል ፉቃዎቹ ግን ያን ጊዜ 100 ለስንት ሲካፈል 12000 ይሆናል ይሳካፈለው ማን 12000 ለ100 ካፈለ ስንት ይደርሳል ያንዱ ግመል ዋጋ በዛ ጊዜ እናውቀዋለን 120 አንዳ ግመል ወጣ ተገምታ ነው ያኔ ዛሬ ስንት ናት አንድ ግመል 40 بلاد 40 سي بازا بماتو 4 مليون تقال دالك اندي انغري هي لي مسلال مارن نو ياو بزي مالك اندي كات ادرغوا لا سوي ولكم في القصاص حياته ياو الذي كتب عليكم القصاص في القتل الروح من الروح والعبد بالعبد والانثى بالانثى بلو بس سنجار ولكم في القصاص حياته القتل انفال القتل عند سو قدلو القصاص كتقدر ليلا يقتل አለ እኔ ሰው ልጅ ከገደል ይገደል የተባለው ሌላ እንዳይደፈር ነው ስለዚህ አንድ ከተገደለ ሶስት አቃለ ይላል አንደኛ አላህ ሐቅ አለ ሁለተኛ ወራሶች ሐቅ አለ ሶስተኛ የተገደለው ሐቅ አለ ይላል قال الامام احمد حنبل يعني كشرك بالا عند النفس مقدر ያለ ነገር የለም ይላል ለዘዋል الدنيا باسر احوان عند الله من كف نفس مسلم يعني المسلم النفس كمقدر الدنيا مولوا مقفات يقلال ይላል ዛሬ ግን ያው ከዶሩ ዋጋ ተቆጠረ ሙስሊም እንደፈለገ ይጻፈጻፋል ስለዚህ እና ለክብር ሰጥቶታል አንደላ መስዑድ ረዲየላሁ ቃል ቃለት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሙ ሙስሊሚን የሙስሊም ደም ሐላል አይሆንም ያሸደ ሊመሰክር አላ ኢላሀ ኢላላ ካላ በቀርባክ መልከ ጌታ የለም ሊመሰክር ሆነ ሙስሊም የለም ወአን ረሱል ሊመሰክር አቁ ማለት እሱ መግደላ አይሆን ኢላ በኢዳ ሰላት ከሶስት ነገር አንዱን ካልገደለ በስተቀር ይሄ እስላማዊ ግድያ መብት ይባላል ካፊር ስለሆነ አይደለም ይሄው አሰይቡ ዛኒ ሰይም ማለት ነው ትዳር አላት ያለው ሆኖ ዚና ያሰራ ሰይ ማለት ከሴት ያው በካራነቱ የተወገደ ማለት ነው ያኒ በተለይ በትዳር እዚ ላይ ሙህሰን ይላሉ በትዳር ነው ሌላ ጊዜ ሰይ የሚባለው በብዙ ነገር ይገኛል ይላሉ በቀጥታ በመካራነቱ ወገዳል አሊያም ደግሞ እንዳለ በካራነ ሳይኖር ብትፈጠራለች ይላሉ ከሴት ክፍል ሌላው ደግሞ የሃይድ ሲበዛባቸው ይወገዳል ይላሉ ሌላው ዚላ ሲበዛባቸው ይወገዳል ይላሉ ሌላው ደግሞ ያው በተለያየ ነገር ይወገዳል ይሄ ሰይ ይባላል በኒካ ሌላ ቦታ እዚ ላይ ግን ሰይ ማለት ትክክለኛ ትዳር ያለ ሆኖ ማለት ነው ሳም ሱንት ከዛ ያለ ሆኖ ትዳርን መስልተው ከዛ ብልግና የተከሰከሱ ከሆነ ይላል ይሄ ገደላል እስላማዊ ቂሳስ ነው ግድያ ነው እስላማዊ ወራስ ነው ስለዚህ حرم الله الا بالحق የሚለው تفسير ነው والنفس بالنفس ቂሳስ ነው ባሁኑ መሰረት የቂሳሱ መስፈርት ከተማላ ማለት ነው وكتبنا عليه في ان النفس بالنفس الآية والتعريف دين المفارق الجماعه دين يتوا المفارق الجماعه ايه መጀመራ ያው እስልምና ነበረበት ሁኔታ በማለት እንጂ አሁን ለቋል ሙርተድ ሆነ ሰው ነው ኡዝ ብለህ ከእስልምና ወደ ክርስትና ሄደ ሶስት ቀን ድረስ ከተወ ይሰጣዋል ተመለስ ይሉታል እምቢ ካል ከላስ አንገቱ ይሰጣል يعني ይገደላል ማለት ይሄ ያው ሙፋል ለጀማ የሙስሊሞችን አንድነት የተለየ ያው ዲኑን ከታ ሙፋል ለጀማ አንድነት ሶስት ነው ተባለው እዛ አራት ሊሆን በነፍስ ላይ በተለያየ ከፈሰርናቸው ሙፋል ለጀማ ያው ታሪ ዲኒ ከእስልምና ማን በደለ ዲኑ ፈክሩህ ሚል ሐዲስ አለ ዲኑ ነቀየረ ግደሉት ይላሉ ስለዚህ ያው ሐዲስ አልቡኻሪ አለ مؤاد في اليمن ابو موسى شلنا مؤاد اللي كواچو يتلاي اوراجا مديبواچو يغناني نبر سيغناني عند كده مؤاد ابو موسى شلي زيرو سيمطا عند سو ببره تطفرو ايه من دينو ايه سو يوم مسلم نبر مرتد يهودي هونو عاد لذين توبته ادرك سيلوت امبي بلو نبر اون والله كفرت الورد الساي قدرا والله قالوا لا انزلت قال قضاء الرسول ايه اسمنا مكناتم اسمنا كغبا بواله يدو يقدر ميلو لمن دينو بيبال اسمنا شجر على بس اتيك بذول يمد يحسبوا من قد زكاه باچوا ليلا دمو دك دي احد ايمان المؤمنوج باسمنا تترادر ودزا ود ديلالو ود كفر هيدالو سلازي هينن اندي يقدر اسلام ازوال انجي اسلام كامينم بلا يلسو ليج نفس دم كبر يسطى مسلم نو نغر كين كركسنا تلكاشا كهونه هيكوت السلام قال እንዲ ይገደል ማዘዋል ይሄ የፍትህ ድካን ዘም ብለ ሰው ልጅ እንደፈለግ ይኖርም ማለት ልክ አይደለም እንደፈለግ ሰው ልጅ ደም መጽፍጽፍም ፍትህ አይደለም ፍትህ አስፋ የሰው የሰብእና መብት እንትኖ ሸራፊና ለሚሉት ቆርስን እንደሚጨርሰው ስማሩ ጋር ለኢንሳን ቢል ከዚ ጋር ከዛ ይገኝ ይሄ ማለት አ ምናርቀው ማስከተል የለም ከሚለው ጋር ተጣቀን እንደሚል ሰው ይሁን ኢሳስ ጋር ኢሳስ በጥቃት ጥያቄ ኢሳስ ጋር ወይ መረጣል هي عقب ديانه سو دينو يا يا اخلاف الدين ميلو بوضو ما تفسروا علال عندنا قبل ذوري ابري بالقتال جهاد سايتازز بفيت يمطانا ايات الجهاد نسيكوتال عندنو ثلاثنيا يهوداوش جزيا يسطو كهور اتقلوا القران اندالوا لا وقات الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذي اوتوا من الذي اوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزيه عن يدهم ولا تنزقوا طبري بين تفسرات ሶስተኛው ደግሞ ዲን ማለት አንድ ሰው በራስህ ተገዶ የገባ አይደለም የሚጠቅመው ለራሱ ወዶ መርጦ አምሮበት ሲገባ ነው እንጂ ይሄኛው ሰው እንዲገባ አያድርገው ማለት አያስይዝም። ሶስት አራተኛው ደግሞ يعني ድሮ ማለት ነው እንትኖች የአንሳር ሴቶች ምን ያደርጉ ነበር ልጅ አይኖራቸው ነበር ልጅ ካልወለዱ በዛ ይነወሩ ነበር እኔ ልጅ ከሰጠኝ አይሁዳ አደርገዋለሁ ብለው ይሉ ነበር ይላሉ። ስለዚህ የይሁዳ ማድረግ ይቻላል ይሄ ማታኪፍሩ ማለት ያዚዝ ነው ሁለት አራት አምስተኛው ደግሞ يعني በኒ ቁረይዛና በኒ ነዲራ ተባሉ ከበኒ ከከዝረጅና ከአውስ ጋር የሆነ ህልፍ ሲምን ነበራቸው ብሮ በታህልያ ከዛ ባረነው በኒ ነዲና በኒ እንትን አይኑቃ ከመዲና ሲወጡ ጊዜ ልጆች ከነዙ ጋር ተዋህደው የነበሩት እነሱ ጋር ይጠቡ የነበሩት ማለት ነው ይዟቸው ይዛሂድ ይሁዳ ሆኑ ከዛ ባለና ወገኖቻችን ይሁዳውን ግን ብለው يعني እንት እናደርጋለን አሉ። ልጆቻችን በግድ እናመጣለን ብለው ሲሉ ጊዜ ማስከተ ይለም እንጂ አለዛ ማስንት አያት አለ ቃቲ الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم الى الله جل وعلا وقت المشركين حيث وجدتموهم الى الله جل فان زرق اشهر فقتلوا حيث وجدتموهم واقتلوهم الى ስለዚህ اصلنا اسلام هدفه جيبوا مالتنا دم لمفسس ሰው ለመጮቀን ገንዘብ ለመቀማት የሰው ምስ ለመፈር አይደለም ሀደፉ ግቡ ወቃቲሉ መታላ ተኩነ ፍትነቱን ወይኩነ ዲኑ ኩሉ ለላ ይህች ምድር አንዱ ፈጣሪ እንደፈጠራት ሁሉ ይህ ባለ ወራታ አንድ እንደሆነ ሁሉ ለአንዱ ብቻ ይጎበደድ ሌላ ሁለተኛ አጋር አይኑር ይሄንን እንቢ ያረ መንገል ላይ ወጣ ካለ ሸረክቱት ነው ያለው እንጂ የዘመን ልጅም ብላ ጻፍሽ ማለት አይደለም እስላም እንደሚቆንዱት አይደለም አንድ አንድ አሊሞች ከዘመናዊ ጋር አያይዘው ኢታል ቢባ ነገር የለም ይላል የተሳሳተካዩ ዝም ብሎ አይደለም ዝም ብሎ ማጣ ሙአሃድ መግደል ካፊም ዝም ብሎ እኮ አይገደልም ድንበር ካለፈ ከተናካ ወይም ደሞ ዳዋ አድርጋለት ባንተ አደጋ ደርሳለው ካለ ከተዳፈረ ነው እንጂ ዝም ብሎ አይደለም ولا تعتدوا ان الله يحب المؤمنين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان ايه وقول لا تتنسقوا تنسكم ميلاد ايه ظاهر او زيتا ايتشال ድንበር ካለፈ ማራት ይዛል ነገር ግን ዳዋ አርጋለ ዳዋ ይቀበልም ካራቅም ካለ أوذين الذين قاتلوا نبيانهم ظلموا وإن الله على نفسهم لا قادر الذي أخرجوا من ديار بغيرك إلا يبو ربنا الله ولا دفعنا إنا سبعهم ببعض يهدون السوام وبيعهم وسلواتهم ومساجد ذكر في أسم الله كثيرا مسلم مريفانه رسول الله جهال لما وجبه ما عندنا مسلم مريفانه فلقه الآن السن دال اعتزاز ولدتنا يعني مسلموش استئداز جيت منه راس فلقه سوستنا በቂ መሳራ ምናምን አላቸው ከሆነ ነው አራተኛ የሰለጠኑ ከሆነ ዘምብሮማ ማውጣት ወራቱ ግበይት ይከለታሉ ካለ ይሄ ምንድነው ጂዲያ ተብሎ ነው ታዲያ ታብስ ብቻ ነው ከአረቡ ብዙ ሐዲስ አለ በአብዛኛው አረብ ተጀምሮ ለማ ከአረብ ታቦ ሸላሉ ነገር ግን በተለያየ ሐዲሶች ከአረቦቹ ይያ ተሰጥቶ ይቻላል እንዳው አሁን የመን ላይ ሙአዝም ወአመሩ አያኩዘ ሚኩ 30 በቀረተን ተቢአን ከ30 ከፍት አንዳንድ ወይፈት ዲት እንዱ ሚኩ ሐሪብ ዲናር ከያን ተቀመጣን ፈደረሰ አይሁዳዊ አንዳንድ ወርቅ ግድር እንዲህ ለዘዘራ አረቦች የመን ነበሩ ነቃህጣንያ አረብ ናቸው ሌላ ማዲስ አለ ወራይዳ ማዲስ አለ ቢስም ዘገሙት ካረብያ ዛ ሌላ ከውረታ ምክንያቱም እሺ ገንዘብ ከሰጡ እንዴት ስነ እንዲገባ ይደረግም ስነ ለስራ ተከው ይገደሉ ገንዘብ ከሰጡ በኋላ እስላም እንግዲህ ገንዘብ ይወዳል ማለት ነው ገንዘብ አይደለም ማለት ለአይማር ለገንዘብ ይጋደላል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እነዚህ መጀመር አረ ክታቦች ያወቁ ናቸው ዲን አውቁ ተማማ ናቸው ወለተን ይሄ ተጽኖ ሲፈጠርባቸው ያ መጤ ችግር ምንድነው አለማመናችን ነው አይደል ታዲያ ካመን እኩል አንሆንም ወይ እንዲሉ ያስችላቸዋል ካላሉ እስከዛ ሌላውን ማለት ነው ለበራሳቸው በገዛ እጃቸው ተዋረዱ ሲለሆኑ ለሌላው ደግሞ እንደገና መንገድ መስመር ለማሳት መተጋገዘ እንደሆነ አላህ የሰጠ ሪዝቅ ነው ምን ታረጋለ ፈቁሉም እና ከንም እንዳረው ማለት ታይ ወአን ነብ መስዑድ رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء አደላ ነብ መስዑድ رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس በሰው መካከለ የሚፈረድ የቂያማ ዕለት በደም ጉዳይ ነው ይሄ በሰው حق ከሆነ የደም ጉዳይ ነው ፍርድ የሚጀመረ መጀመረ ከሰዎች حقوق በአላህ حق ከሆነ ሰላት አይጋጭም اول ما يصلي رضی الله عنه يوم القيامه الصلاه من الحديث من عمل الصلاه ميلو በአላህ حق ከሆነ በሰላት ጉዳይ እንት ፍርዱና ኪሱ መሐሰባ ይጀመራ يعني بسوق كهونا بدم غداي دم بطام يكب انتنا له نو يكبدنا يغزف غداي نو واذا الموجود السبيلات لاي دم بيقتلت نو عند سان سوق غدلا يا الله حق قالبت يا سبي راس حق قالبت يا وغنوچ حق قالبت يلال يعني قصاص يتوطابت كهونا ويم دم ودي يكفل كهونا يا وغنوچ يقرلتا يلال يا الله حق كفاره يزوار وما كان مؤمن ان يقتل مؤمن الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتاير رقبتين مؤمنتي وديتهم السلام الى اهلي الى الله جل وعلا بل ذهب بعض العلماء يعني مؤمنين او قدرسوا كافر ومخلد هنا للراجي وقالوا باي هونو ما هلا نسكالال بتقولوا يا نفس بافا كبادنا وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسد من امر ديني حتى يعني حتى يصيب او يليق دما حراما جهنم سايقم جنتي قبال مالت يعني عند المؤمن قدرسوا بالطام يسفرن ها راس مقدل يا باسن هو ما انقذ نفسه بشيء وذيب في نار جهنم ما رزت تو راسنا طفا كونه بجهنم رزت طال با كتراراو تنتا بالو راسه طفا ما انقذ نفسه بشيء وذيب في نار جهنم انكو نفسه قدر انت انذ بجهنم يانقال مرتت تنكو انت بجهنم رزت طال خايب بطام كبار نو نفس ما طفات كبير كبير لكن نفسه يا انت ايدلسي يا لاكل التسريبات لتاسقا لتغلا الله انت توهات الا ويهمكم يتاك مغري نفس بانت لا سي سي خلقال سي وسطات راسو يسدات انت تاسقا يا اسكبا انت بيدوا راجي قول ايمن ان شاء الله يتبارى ما الله فذي دي فرش دار ولا بوتا سلازي او دم كبده غداي نو متنق قال لبن نو يلزي بيلو بلال نو السلام ما من نفس تقتل ظلم الا كان على ابن ادم الاول اول كفر من دم يعني اول ما انسدنا القف من يوم نفس يالا قبا تقتلوا بعدم بمجمرا ما لان عنده مش بقتلوا يا دم واد الشا تياجينك بنوربت انجي يا مجمرا فرق قداي نو هنين መንገደ ሳይቷሪ ቃቢል ይባላል ለእን በሰጠ ኢለ ለፊ ተቅረኒ ማአን ቢአስ ኢለ ለክ ኢነ ኸብረ ብራለሚን ፈጠውዐ ለሁ ነፍሱ ቀትለ አኺሂ ፈቀተለሁ ፈአስባ ሚነ ኸሲ የተኛ አደም ይያዛ ተባለ ሰበቡ ነው አለ አንተ እኮ ያ ውዝራ አይጋጭ ወአድን ውዝራ ከአም ይለው አንድ ሰው ምንም እጅ ከሌለ ሌላ ሰው በሰራ አትጠይቅም እጅ ካለ መጠይቃለህ እኮ አንተ መግደልን በር ከፍተህ አሳይተሃል ሰሪና አይደለም ሰሪ እኮ ነው ስለዚህ ነገር ሰበብን አያሪቱ በእነናስ ብቻ ነው እንሰሳው መሰቀል የሰውነክ ለማለት እኮ ነው የሰውነክ በሰፈቅ ሆኖ ሚያዘ በደም ለማንጂ እንሰሳ ማረገባ ከተ ከተ መንቀተር ኡስፉረ ቂያማ ኢለስ ይጮህበታል ይላል ያን አገባብ ያስተቃይ ሰው አንድ ወፊላል ሐዲስ حتى እንሰሳው ራሱ በቅሮ አያ ያስተቃይ ሆኖ ተጠያቂ ይኖርበታል ይላል መንደረ በዙልማን ሰማን ወራ በሰውጣን ዞን እየተሰማው መርቂያ አንድን አረጋ ያለገባ በገራፋ ወልቂያም ግዛት ወጣበታ ይላሉ አያውን ያለገባ መግደል ወይ ማስተቃያት ይሄ ሁሉ ወይ መጣሩ ሁሉ መቆን ይዘመታል ወሊን አቂያል በኋላ ወርድ ያላሉ ዘካ ካላ ወጣ እንሰሳው መጥቶ ያስተኙላትና ተረክቷለች ተረክሷለች በቀንዶት ወጋታ ተወጋታ ተወጋራለች አላማ ነው እንዴ ስንታሲ وأن سعد بن أبي حسمة رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن ساهل بن إبال ومؤيسة بن مسعود بن إبال إلى خيبر بن إبال بوتا هيدو كمدينة تنش راب بلواتشو وهي ومن يسولو يمني خيبر عن إركنات انجدي كأيوداوش إركنا بكنا عدم دل عرقو أقرو مسلمون تقضاترو أيوداوش عن أقر أمبرتو مرتو لمسلموش انديبال وبقارة ركاب انديبال اسمان بلزينا برنا فاتفرقا إزاو بعد لبت نشتر يأيو أبرو هيدو فزاما كاكر فأتا مؤيسة متى إلى عبد الله بن سيحة قوتو إجنا متى وإذا شاط في دين بدمو انفرا فرا تقدرو مانا وليعو قدر زورو سلين جدي فدفنوا إذا قبروا النعات بوساك دوك أبروز إذا أرض الخيبر ثم قدم المدينة ودى مدينة متى فانترك عبد الرحمن بن سهلين عبد الرحمن سهل هيدا ومهيساته مهيسا لها قوتو ليج عبد الرحمن سهل هي وندوم يتكدا وندوم تهان ناشنا وليجنا وويسا ولدتو نزي يلزا وندمونا يا قوتو ليجوش ناتي إبنا مسئل النبي هيدو صلى الله عليه وسلم فذا عبد الرحمن يتكال الناقر جمر ليجو وشقيق وندم فقال كبير خيارات هلاك الناقر تهلاك نزيد هلاك ناتي يا قوتو ليجوش إيه إنسان وليجنا سلزي أهوه بني فكر بيت الله جمع ناقر لا تهلاك بوتا إن الله سايا وعدس القوم لقى ليجنا بار فسكر زمار فتكال لما أن ذا تهلاك وشا قوتو ليجوش عندو أبروتو هيدو بار تقدرون عندو يسوق الدنيا عليه دون ها فتكلم ما تناقروا لنبيه يتام زرزر على نقراته فقال أتعرفون مالو وتستهيكون قاتلكم قداياتهم تسطع الله إجلينا وبلاتهم إجلي قدروتار بلاتهم أمسا كذي مالو عرواتهم قدايو أو سائل أكو شكو مرأو يا قدروا بتلوتين ودنياتهم تسطع الله سسوم كزوارا كسانو برقا جمتارو تارقا اللاتهم أمسا كذي مالو إنانتي عرواتهم قالوا وكيف نعرف إنديت الميلالة ولم نشهد على أي نفسي قدر ولم نرى علاين المسكر وقته لم انديت قال فاتبقى يهود بأيمانك بزين أمسا كان نص إيماننا أمسا سوش إيمان الله أتشونا قال هذا قدام الأرواح أتشو فقال كيف نقول بأيمانك ومن كفار كافر وهو سوش مهال لا انديت إني إزال فأقاله النبي من إندي أرواح أتشو كراس أتشو بكل نبي امته بمال صدقاء لذي سيوه لدم قاسا وسطو فكره أي يهدر دمه دمو قلب يونال مالتو وانو دمو قلب مهون تلتو خلاص كراسا چوزان دمته بمال سطو لسيا سيدي عند ايه من الله لما اوچو قساما يقول ذلك قساما دعوت دمين الالالو عند سا عند اكبابي هيدو كموتا مالتنو اكبابي سو طلات كهونو زا اكبابي كموتا من دنا نزاس المسلموش كهونو ميلاتو أسامنون مالتنا وإن دمو يتقدائي وقلوش إننا تقدراتو أنه أمساك دي كمالو خلاص بعد سولاي كمالو يا سوى ستاتو أنه يتقدائي وقلوش ديام تسمامتو ديام ستات أليام يعني دي هو نار يقدلالو مالتنا على الزادة من نزي على يينام بلو كهونا إن نزي سوى تترطرون أمساك دي يمالونو من البعض هي ونية تمشو كارين تزيها لسمالنو نزي سوى مالا كنسل موسط كافر كهونا يا كافر مالا يا رب مثلا يهوداوش ويعرفون الكذب وهم يعلمون نو سلازي يا انقدي بالدرجات وقف نو يا نبي ما استطعتوا ان تو نو انت وسهل كذا كسرت جبال عند اي جبال يتمر او ما جبتها في سيابارات نقصان على سيرو رد على سيرو ينكر لما رغاغت حديثون ما رد سلازي يا امته بما سطوا لك نو ايه رسول بقيننا نسطوت نو انقدي ملكيتوش ياسفلغال يوم سوج باقرابيا وغزوت باتغبو باتغبو خالو በጣም ጣላቱን የሆኑ ሰዎች አካባቢ ላይ ተገኘ የተለያየ ነገሮች ምልክቶች ማለት ነው በጭብጥ ይሄን ሰው ደግላ የሚባል ነገር ምልክቶች ካሉ እነዚህ ተንተሪ ሰው ያው እነዚህ አስሚለው ከዛ በኋላ ያው ከማለ ይደግሙ ካሉ ይለቀቃል ይደረጋል እነሱ ያልማሉ ከሆነ እነዚህ የከሳሽ ወገን ቃድማው ያማሉ ከሆነ ያው ያማሉ በዚህ አንዱን ግለሰብ አንተ ያቀርቡላቸው ይሰጣቸዋል ከገደሉ ቂሳስ መጣቸው ነው አሊያም አለም ቋሳዲያን ይቀበላሉ ይላል ይሄ ቀሳማ በጃሂልያም ነበረች እስልምና አስዲቋታ ነብዩ በእጅን አስዲቋታ ይላሉ አነስ ኢብኑ ማሊክ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ከሌላ ጊዜ ክስ ለየት ይላል ይሄ አሁን ሌላ ጊዜ መሐላ በተከሳሽ ነበር ምስክር በማን ነበር በከሳሽ ነበር አሁን ግን ከሳሽ ማል እነስ እንዲካር ተከሳሽ ማል ሆነ ነገር ምክንያቱም ሁኔታ ትንሽ ግራ የሚያጋባ ጉዳይ ነው ደሙ ከንቶ ሊሆን ስለዚህ እንደው በሌላ ዘገባ ማን ይገዛ ጣላታችን እዚህ ሀገር እናንተ አይደለም ወይ ብሏቸዋል ይላል ያ ሙኒም ብቻ ያው ካፊር አሁን ሰዎች አሁን አላቸው ምስክነታቸው በቂ አይደለም ያው ምመን ተረተው ነሻዳ ይብሏል አላህ ጀለ ወአላ ወአቂሙ ወአሽዱ ዘአድሪ ሚንኩም ብላ ካፊር አድል አይደለም ሌላው ደግሞ የሱም ዓለም ለመቀበል ደግሞ ሚሚለው ሰው ሙስሊም ሆኖ ሸርጥ ነው ካፊር ስለሆነ ነብዩ ግን ካንቶ ከመሆን ብሎ ነገሩ ግራ ከተጋባ ያው መተው ነው እሱም ደግሞ አላህን ገው መልካም ይዋጣላት ምን ይደረጋል وفي حديث حماد بن زيد قال فقال رسول الله يقسم 50 منكم ان انت 50 على رجل كان سو باند سو قادروا بلا تشلاچو مال فيدفع برما ان دال استطاع عليه سو كذا قصاص فلغاچو ديا فلغاچو قالوا امر لم نسال له بابوتا انديت اني مال الله ملاك تنيا شو تنقاقي تنقاقي ياچو ጠንቃቃነታቸው ነው የሚገልጸው ያ ላይውት ነገር እንደዛሬ ሰው ዛሬ ዝም ብሎ አባይ በውሸት ሄዶ ድርገም ማርጎ ግጥም ማርጎ መሰከራል ዛሬ ማለት ነው ሙስሊም በሙስሊሙ ላይ ማለት ነው ጣላቶቻቸው ሆኖ ሳሉ ግን አላየን አልመሰከረባቸው ማለት ነው ፍትሃቸው ከጣላቶቻቸውም ጋር ካይፈና እንዴት ይላል ቃላ فتبريكم يهود بأيماني 50 من امسا كان الناس ميلوش እናንተ ያጥሯቸው ያሳምኗቸው አሉ قالوا يا رسول قالوا كفار كافر سو ومن شرط قبول اليمين مقابل مسلم هون نبر ايه كافر راج እንዴት ይሆናል አላ فوداه رسول من قبل كراساته زند او متو قبل ففكري يهدر يهدر دمو بلا وكف ستلت يلا كذا يزكى انتن يلالو وفي سعدي سعيد بن عبيد فكري رسول يهدر دمو دمون كانتو هدر دم كلمه لازم تقل فوداه دم خاصه وسطو بمئات بمتو من ابل الصدقه كصدقات قبلوتش الاسلام هذه الصدقات بعد ما نلقوها ثم دفع تبرع الى الكفيل ለዛካ ከተሰጣቸው ሰዎች ገዝተው ከዛ ለዚህ ሰው የሰጡት ለተገዳዩ ቤተሰብ ወይም ደግሞ ለዘካተ ብሎ የመጣው አይተወሰነ ይሄ ነው አይተወሰነ እንደዛ ከሆነ ለአንዲ ለዲያ ማለና ማካካሳ ዘካ መስጠት ይችላል ለማለት የሞከሩ ለማዎች አሉ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች በዚህ በግድያ ጉዳይ ወዛገባሉ ጭብጥ ምስክር ካለና ይሄን አስተግሮ አስተውሎ ተነግሯቸው በዚህ መሰረት ተማሚለው ጉዳዩን አንድ ፋርማሲስት ነው እንጂ አዘፍቆ መጣጥ አይደለም ወገኑ ለግባ እንደ ይጭራራስና ሊገዳደል ይችላል ስለዚህ እስላም ለነፍስ ከባድ ቦታ እንደሰጣን 50 ጊዜ ይማል እነዚህ 50 ሚለው ያሳምስ ደግን በውሸት ከማሉ ያለባቸው ሆኖ ትል ገደል ይገባል እንደው በሆነ ጊዜ በባን እስራኤል በቡካሪ ስነገራት በአማራት በቁረይሽ መጃሂዲያ አንድ ሰው ነው ማለት የተሰው ሰዎች ተገድሎ እንግዲህ 50 ሰዎች ሊሚሉ 50 ሰዎች ሊሚሉ ተዘጋጁ አንድ ሲቲያ ልጅዋ ከሚሉ ከ50ዎች አለ አልጄ ስጡኝ አለች አልፈልግ ልጄ ስጡኝ አለች ምን ነው አይ ምን ልጅ አለች ከማለ በኋላ ገለል ገባ አደጋ ይደርስበታል አለ አደጋ ይደርስበታል ከማለ እኔ ልጅ አመን ታረጋለች ልጅ የሚደርስበት ፍረት ግመት አይደለም እንዴ 50ዎቹ ይሚላል አይደል ሲሚሉ ግዜ ያው ይፈሉ ይባል ወጣ ይባልና በሚደርስባቸው አይደል ወራት ግመት ልጅ ይሄን ከፍዬ አዲና እንደዋለች ልጅዋ ናዳነ ሲንቶች ማሉ 48ዎቹ ማሉ በውሸት ነው ማhallው 49ዎቹ ማሉ خلاص عمد سايزور نذ بوشن يمالوت اندال انداچ አልቀሩ እንደም الله አደረጋቸው በውሸት ነው ይለው እቺ ሴት ልጅዋ ነዳነች ይባላል ሁለት ይመስላል ስለዚህ በውሸት ከማን በጣም አደጋ ነው አምሳ ሰንዲላል የተከሳሽ ወገን አምሳዎቹ እንዴት አይተው ነው የሚመደሳይ ባላየት ነው በቃ ወገኑ እነሳሳ አከባቢዎቹ ወገኑ ተከሳሾቹ ገላቸው ተባሉት እኛ يعني الا ينم انياغا يغدر ነገር የለም ከኛ ምናቆ ነገር የለም ይባላል ይማማሩ ቢኖርም ከማሉ በቃ እኛ ማለፍ ይደረጋል ይጽቃቸው ለነሱ የተገዳዩ ወገን እንደዚህ ነው እኛ ምንጥረት ምልክት ጽድት ሲኖር ነው አከባብ ጥራትነት ካለ አሁን እንደተባለ በቅርቡ የተገደነ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ሰው በቅርቡ ከተገኘ ወላ ምልክቶች አከባብ እዚህ አከባብ ሲገልጽ ተለምባል ተጨባጭ ሁኔታዎች ካሉ እሄን አይቶ የሱ ወገኖች አምሳ ይላሉ ያው ام يرد راس بين حجرين انا سمعت لانه عند جاريه من الانصار عند جاجر درات وجد رأسها مردودا تقطقطو تايچ بين ذبورت لينغال يونا گيت رفسال ارگالچ هي حبلا يا جورو موتيچا بنامن هي انبار بنامن هي احبرق الله عند ملقون يهودا اغنيات قصو لموسد قطقطات ودت بكول بدينغال چنگلات الموت تتتو تفتي فوت على وعلى ستتاي تقطقطال مناگر اچيلو اگلي نو سيلوات زم ايدلم تلالچ بجورو مناگر اچ اگلي نو سيمول ايدل اگلي نو زم اگلي يا اگر قرات يهودا يهودي سيمو سيتقس اگل اهون ارس مناگر اي زو متو اين ارغان اركم اقيم الله چو گزي نوا اقيم الله چو زار يهودا مسلمن اخين چاون والله اذا انت چاوت بتا الله چو چفچ حالچ نيگر وادي اون بقت بات هاي لنياو سباكيت الله چو استارغو ادنا متو سنا زيقو ارغان اركم الله فرد بين الجند درغت وفي دليل على يعني وجوب القصاص في الجرح وجروح القصاص ان ورتنيا وندم لسيد قصاص الدرجات صوتا يزين لا لو حر وبالغ عاقل يمي هو نو انجي يعني صوتا لينته عندما من هذا بقصاص تنش لينته ما بديا لينته ينور ما لذلك تكذكر يا لا قسلم لا تنقلات قسلم قصاص اسفلك والجروح قصاص اندارو ولمسلم ان سنه الناس ان يهوديا قتل جاريه تدهو الله رب بإشارة من ناقر الشارع آه وقالوا بالمخالي بإشارة ما يحكم إياه ذا لما نتبوسه أعمى يقولوا ساو سيدمارات ديداهم سيناتو وبارة بسيطة شالو سي ويوم سي قباي ملكة مادركو خلف زناتك يا رب زاري أستمارا إذا لا بندي ما يناقروا سيدي أستمارا إذا لا زاري ما يناقروا ولمسلم نسال نسين أن يهوديا عند يهودي قتل جارية عند سيليج على أوضاه ما نقيدنا لبسته لأجل أن تسلنا موسدنا إيه داري بوزني على كتب على سيدو الجيد عطر بسيدو برسا منا جزو سيد وديا ما يجيك عارقو بير هاي دلم كساس هلي رانا كنت تحوش الفتا كريم ما مترمي تلفان اوكو سيدا ممتشونا من النص أوضاع يا مستاركة أرسلني هولي يا سيدي يدر نبر إلى يسيد يا عمد ثبلا يا جورو يا رجل يا رأس قلبت وجفة وجفة السنة موسدنا وقيم ديك ركا يهودي متون تمتشامت مسلم ناسر آه مسلم ناسر لا لا يهود أما إذا نمو مسلم ناسر دمو كافر دمو كهونا مسلم تلك هذا الرد كساسي منهم نقال تلبير اللي تكتلا جين مسلم كافر كتلا راجعون كون كساسي مسلم كافر كتلا أنكسنا وبإيمان بإيمان عند مهود بوريا عند مهود دمو انتو تشكو كل مهود من الاكلات كون هرتو جي نورمال عندي نورمال وكون هونو عندو فزز ايتو دمو كاغلو تشي كهونا يا اي قرطو هو كل هونا لبت ديا لبت بما ديا ما ينور ديا ينور ديا اي اساسا اي تاو دي زا اغني ادل ها من بلو بغلو مكغدله كافر مسلم ديكا اوكو اه ارا ما تي قرار سمعي كارو قصاصا من تاع ما يكري فأعاده بها رسول قصاص صوت الله قلتوا لقد وهم الولي بهم في رسول الله جيسر يسر مسر من البخاري على من خذ بخاري مستعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسول مكة رسول مكة كفة الله سوى جزيه في سنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان قاتلت قزاء ميبال يا إبران حسين وقصاوز قزاء إبالان رجل من بني ليس يا بني ليسين قدلوت ليس ميبالو ياوي يا جسامة الليسين وقنوت بكثير كان في دورو بجاهلية بني ليس بخزاء قدروا باتشو نبر يعني بكالا نورو نورو يوم فتي مكة ينزان قصاو شانتين قدلو قدلو فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينقن بمنبر لأيوته فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيلة لمكة الله فيه انتقلاك له الله تعالى ولم ترك كيف عذب في أصحاب الفيلة مدفو السبوات لما فرست نستو نبر عفر دم أسبل لتوم اللي سؤال الله تعالى وسلط عليها رسول والمؤمنين إنا ومكة دل لما درك ويمدم لما واقاتنا لما قطاطر ملاك تنيونا ممنوشن عون الله شمو باتال على أواج وإنها لم تحل لأحد قبلي كنيب في لنبر صوم مكة قتال حلام على أن تدرقب ولا تهل لأحد كوديم كنيب على الله صلى لتن يوم أمير لتن يوم خليفة على التون مال ينس وإنما هو الذي ساعة من نار تنش كذب من صبح يوم الفتح إلى أسره إلى يوم فتح مكة كصبح إسك أستي درس بيتشار حلال هنا الله إيه لنبي خصوصيان كنبياتك كتن يوم كعالم عنده فتلا يبت عنده هنا حل القتال لو كما قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وإن ساعتي هذه أون الله بات حرام سلزي إسا يتكبر الشنات مقدل كبر الله ستاتنات سالة مقدل مقد ظلم مسرات كي لهم يبلت كي لهم وطم يبلت وإن جنهم لا لا يؤذد شوكها إشوها ما يكورت ولا يقتل شوكها شجرها زافها يكورت ولا يقتل شوك إشوها أعيد بالترم أعيد من الترم أعيد منك ولا تبتغى ساكتتها السالة السالة يودكو يتأفتو يتغني نقر لمشهن لي لم يفلا لي لم يستيايك إنجي لمن لك يتفى نقر مكة لما أنسات عيشام كما في سيء مسلمين في سيء بغريرة نها لقطة الحاج جميلة ومن قتل قتلونه ومتوه ودرئسه عند تقدى يتقدى لبسه فهو بخير النظرين كورة تمارات عندون موساد الشلال إما يقتل ويقدر يقتلال مقدر الشلال عمدك هنا ويبقى يفدى ويسون بيزمالات بيزا يعني فدى ديا مقبل الشلال فقام رجل من اليمني وقال أبو شاه أبو شاه من باسه قال ابن هزر أبو شاه اليمني وقال إنه خربي وقال إنه فارسي من الأبناء الذين كذبوا اليمنى في نساء السيف من ذي يزال فلا يجب خط السنة وقيل إنها أسليك فلاج معناه الملك شاه ملك قال من زن أنه باسم أهل الشياء فقد وهم شاه ملك معرفين فقال يا رسول الله يا الله ملاكتني على الشو اكتبوا لي اتنك الساكوت بعض أفلي هذه حديث مصاف اندني اتشال على الأسيسة فقال رسول الله اكتبوا لي أبي شاه لا أبو شاه أفلت كتاب الله حديث من الخطبة من ذلك اليوم سلسة حديث مصاف مصاف اتشال مجمع حديث مصاف كاركلا ونبار بكرة عظم من كتب عني غير القرآن فريمه ويسرز دليل تدرج يعني كقرآن وشيء صاف سبيل ونبار يعني كقرآن كلا كلا تبي تفرتونه هون قرآن عند فرق أساسه وهالا يا إذا أمين الالتباس إما سأسأل ما لا تسيب تامن جيزي صاف الله تعالو فقال يا رسول الله إلا ذكر على الجو أبوتا جو أباس إذكره سبري لن يبالي ميشت توك أنا يالله زاف إلتدين شفر أسسي كاريس على الجو فإن أدارو في قوزي لبيتا جين سقف آرى وقبول بقابر دمو إلا لهدو ما قولي نظر قوالن لكن لقد قادروا تشم دمو إذن ما اندجا ونافي إذن ما اندجا يوناف شغالنا أسسيكار أسسيكار زيلا زيلا زيلا فقال زيلا لذكر سنة وثلقين أسسيكار آلوت يلال سلزي أو زافو ما إنكام حرام أو ما إنكام سورة مقدر ويتشال وذا أسرع سبات من ليا لمكا ستواتالنا مكا لاي بطام الله كبرة تقرنا إذن يمن ونحيا شرق لاي تقمتو مكا لأولي بياغا إقدر نكبر بلو قياس سبراسو جهنم الله يسكن مسوالنا وما يميل فيه بإلحاد بظلم نذيكه من عذاب أليم مكا لمدفوع السبع كذلك دموا يا مدينة سلمة فيها السبع سوء الله لأدقاء قالتها لذي من الدجال القشاشة وشعر الطواتم إن يجوج معجوج مكة مدينة لا يقبوا إن الدجال مكة مدينة لا يقباب إنما لأنه لما تفوى السبع شو الله بيك زيادة فوالي أبرها أسبوات أفرد من أسبع الله شو كذلك بآخر الزمن ما لأنه ياو يجزو جيشو يذكب من ملادي سوء عيشة لهنا ميدا أبو تسيدر صلى الله عليه وسلم تحت شعر بلوال يا أنجل أصحاب الفيل يا أبرها يا من أنا أبرها بشاو لي أفر سيدو الله أفر دي من أسبال دور من السلطان من البعض بآخر الزمان كين وقته سيكارب يا إجزو السويكتين من الحبشة يقولوا تقاقوا كهبشة إيه كنت ما شاك أتسين يقولوا كأبان أفر سواتا لمن هديث عالي إيه أنجل آمنا ألتبانا من أبرو إيه خاصرة وندو ملك يا ما درسنا يا وقته سيدرس ياندان دان دنگا مالا سبحانه أنستان ستاو وستو يا لبن رور كلما وطا درور كلا لك أبا وستو يعني هذا قال بآخر الزمن حتى يأجوج مأجوج كوتوا بها لا يطعفن البيت ولا يؤتمرن زمن يأجوجات حتى يأجوج مأجوج كوتوا بها وكان بيت لا يتوفان يعني أمره يسترر حج الدرق بطال خزاب وها رأى إيه نقر على بيسا التباسي لا هي آخر الزمن ترشك وال إسكذا قل كعبان لما تفوي السبع أي ساكال لكم لا أدقاء مهب دانتوا أبراه كوال كباب نبر قانا عرم ساي قوان الله فردي من أسبع الله سيزي كعبا تكبرت هقرنات يا عبادة سباتن بيتي فالله كفلان وإن جرب الزارة مسار طعم يجز فان يتنك عند عبد الله بن عباس وإن جرب يتف إني بمي كام بدك على النور بلو يا تنك عالم صحابي وذا طائف نوهي ذا وذا سمان كل مدر فيك أنت كعبا طائف وذا ببسك مسراك وكل يا لشنا عندي سيتي بجاهلية لجوان مكة رجلة أبني لا تزنين بمكة لا الصغيرة ولا الكبيرة أبني لا تزنين بمكة فإني رأيت ظالم ما يبور على الجلال عندي رجي هوي بمكة نشت لكي سندات بدي بجاهلية أقول كبير ستون أبار سوى يقدرون نبر بحرم بجاهلية الرسول وهو آمنا أرقود الله جاهلية مستقبل لجي بمكة نشت بدل تنشت لكي بيهون السالة بيبدل سيطة فائد له الله يطبق عنه سلزي كعبة مكة الله يقدسها تقرنات وسط البلادنات سبحان الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس نو ليلة سرعت وانا حج الدرارة عمرة طواف يا سعي كذلك يرمى الجمار برد الأرفع مقوم مزدلفة لا يمادر يا هلا فإن الإرث من إرث أبيكم إبراهيم وجمر ربنا وجعلنا مسلمين لك من ذريتها أمنا مسلمين لك وآلينا مناسكنا بالوالد إن إبراهيم رمك وإن رمك مدينة على الحديث مدينة المطفوة ومدينة سنة مطفوة السنة عند الزنا من أراد أهل المدينة بسوء عذابه الله كما يذوب الملح في المعان يا مدينة سنة مطفوة السنة سو يعني أو على سيقبة عند ميمان معينات الله يا مام موال وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاء سمرة سيتيا ما سنقف يهودوا سن سمارة انتن سيمارة سنسن وهم دمو انتنوان لجوان ماس شنغا فقال مغيرة انديه نعال مغيرة شبعال شهدت النبي القذافي بقرة عبد عوامت فقال ايتيني بما يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلم عمر بن الخطاب سووش اوه ايه املاس المرأة مالت هودوان متاتا روزوان سيتيا كذا لجوان زكي فالش اموتال كذا بسو قد استي اوه ايه مغيرة شبعال صحابي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بقرة عندي أنا كتكسطة يا باريا ولد ولم سيت باريا لا دا لا انتبو لذي للقاهود لا تمتو لا تتنقى فوريج يكفدت بلو سيفردو سميتشا الوال قرى مالت يا عبد عوان بدلون قرى عبدين عوان أو صفاتنا قرى يا ولد يعني ولد سيد قرى عبد نفسه أو الأمر واسم قرى البياد الذي يكون في وجه فاسنا برأسنا وقال أبو عمرو بن العلاء يقول القرة عبد أبيض أو عبد بيض وسمى قرة البياض بل يقول في البيض عبد أسود ولا جارية سوداء وليس ذلك شرطا عند الفقهاء وإنما القرة عنده ما بلغ زمان نصف الشدية من الأبيض والإماء طيب فقال ائتيني بما يشهد معك عمر دم تجمال ما زلت ترتروت أي دلم يا علماء أنا أكرم من فديكوت ترتروت أي دل سابع وجعلنا كنا نقدر وشدنا إلا تشوف جن عمر دانيا سننبر لذلك كاكي أهل الوراء سننبر انجد انطاري فشهد معه كم غير شبا محمد بن مسلمة الانصاري اين يوم سكر الله خلاص وزي مثلا عمر فرد انه انجد ياو عند سو دانيان بيهون ولما اوچن علم سو سما مكاكل اندالبت ساوى عند فرد مفرد يل جلس بهون اندالو اسكالوك عندما يشيل كذا دمو يا لما تناكر دمو بيتامنون بان سو كتناكر بسكر ما طيبو ليلا دوما عند سيدنا داود واتمتا معنا ويودا موتو كوطا لس يا باريا معنا ود ويم سيد مكفه لسا مسط اندالبت يا سيزال يا يا لجو معنا انتو معنا لس يا دياو فان وك يا دم قاسا عندنا ايه الا سنرد ان تركيا جرينا ميتا ودوان متاعات يا ودو يالون موتو اسو سيزال غفرت اسو نو ايه ملاس يبال ما شنقط أنا من رجال القاع إكتذب أتاني من هوزيل هوزيل كان بيبان قصاب ولا سبوش توابق هوزيل ما رد يا بلال بن مسعود قصانا قصانا قال ابن منظور في لسان العرب يقوم قابل بهم مور هوزيل قبيلة النسوة لها هوزيلي وهوزيلي هوزيل حي من مدر وهوزيل ابن مدركة ابن إلياس من مدر يا وزور زور كقريش جنانيال ويا عبد الله بن مسعود قصانا شو تعداد در دموت عونتنا شيء بالال درات ناچه اند سو ناچه فرم ها اندونی موتچو تا ادب تدب ادب له ما اندان کتل وار تمد بادم قصب قص یاو ود موسلم یادر اند زو اعلان ای فرم ایدا ما اوخرا به حاجه بدون کان معنات ای گمدون کوچ میوتربت اندان ایدل اند نگر اردو اند بالا نگر مری تکلا وترو بیس بس سو انس مس ای بالا ور ورا هودوان وگاچا فقتلتا گدرچا وما فی بطنها هودوام یالون قدرت شوك سبحان الله فاقتسم الى رسول الله وقالوا شو تفارق النبي زند هيل فقد رسول الله ان ديه جنينها يهودا يموت ويلجو ديا غره غران عبد الوليد امنه تبارك وقد بديت المره على عقيتها يذ شموتچوان سيتيا دم ينفسوان دم كواسا يغدلچوا عقيلا يكفسيتت نو معناتنا شوف كان عمدل خطا انا የማይገድ ነገር ነው መምታቱን አስባለች የማይገድ በሆነ ነገር እንግዲህ አምደር ከታይ መስታል ዛሂር ይሄ ግድያ እጅ በተባለ መሰረት ወቀደ ብዲቲን መረጥ አለ አቂለቲያ በመረጧ አዲያ በአቂላ እንዲከፈል ወሰኑ ወወረሰሃ ወለደሃ ወማው ከዛ ለበተገደለችዋ ልጆቿ ይሄ ለዲያተ ቢመጣው ነገር ለነሱ ይሰጥ ተባለ ማለት ነው። ምክንያቱም የዲያን ወገኖቿ የተገደለችዋ ወገኖቿ የዲያን እንትን ገንዘብ ማውራት አይችልም ለፋዘ ራጅ ይቻላል ነው ይሄ ወመን ማአሁ ከዛ ከነሱ ጋር ያለው ሌላ ወራሾቹ እዚያለም ፈቃ መሐመድ ኢብኑ ናቢገቲል ሁዘልዩ የሚባለው ተነሳ የሴቶቹ ባል ነው አዷ አንዷ ነገደለችው ማለት ነው ባል ነው እሱ ከተፋዩ አንዱ ተቆጥሯልና አንዱ ምስቱና አንዷ ነገደለችው فقال ارسكاي فاغرام الله شري لنيجو قرى عبد او اما عندك قبل الطعام البلام التناكرم التنكساكسم الجوهم كيف اغرام الله شري ولا اكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطال لا لا لا سجلوا ذلك سنين اغرام الله شري بالطعام ولا اكل البلام ولا نطق التناكرم ولا استحل الجوه التنكساكسم እንዲህ አይነት ይጣል ደም ካልብ ነበር መሆነ ነበርበት እንጂ ለህፃኑ እንደ ጉራና አብዱ አው አማት እንዴት ይከፈላል እንዴት ይከፈላል ከሚከፍሉት አንዱ ነው ሲል ግዜ ፈቃርስ እነማ ሆ ቢኳን ቢኳን ያጠንቃይ ወንድም ነው ይሄን አለም ደ ምን አጅ ሰጂ ለዚ ሰጃ ጠንቃዮች እንደዚህ ያው እነማ ሆ ሰጁን ከሰጁን ከሰጂን ቁሃዲ ምን አጅ ሰጂ ለዚ ሰጃ ይሄን ግጥም ስለገጠመ ነው አስተን ግጥሙ ማቅጣው ወንጀል ሆነና ነው አይደለም አስተን ንግግሮች እንዲ አከናባቁ መናገር ተገብ ያጠን እሄች ከነብዩም ተናግሯል ሌሎችም ተናግሯል ችግሩ ግን ምንድነው ሐቅን ስለተጋጨበት ነው በዚህ ግጥም የጠሉበት ስለዚህ አሁን አስከፍልሃል እንዴት አከትጋፈጣለ እኔ ፈልቻለሁ አላህ ያሳየኝ ነው ስለዚህ አሁን ያን አንድ ባለቤት ያንዷን ሆድ መጣ ለሳብ ለማክፈል ልጅ እሱ ቢሆን የዛችኛ ለናቱ መፍታላት ስለዚህ እቺ ደሞ በከፊል እሱ እስትናትና የስታን በተወሰነ ከወገኖቹ ጋር መክፈል አለበት ስለዚህ ዘውጅ ተአቂላ ይቆጠራል ለምስቱ ያን ያለባትን የደም ኳሳ ከሚከፍሉት አንዱ ባሏ ነው ወለው ለአንዷ ምስት ለልጁ ምንካን ይሰጥ ቢሆን ወለ ማለት እዚህ ላይ ሰጃ ግጥም ማለት ይሄ كيف اغرم ملا شيء ولا اكل ولا نطق ولا استحل فمثل يطال ل ل ل ግጥም አይደለም كيف اغرم ملا شيء ولا اكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطال ل ل ل يسجلوا يطال يطال يهدر كانتو دم قلبي هنا كانتو شعر ما قافيا ميمزن موزون الله ميمزن 17 انتلو تو ابو رال راجيز يقول وين لما بحور بحر بحر رجز بحر لم تقاري بحر الوجيز بحر الوسيط بزو الله 17 بحر الله ان خليل نسيبه الشيخ يجمروت كتاب نو يلال لا انتوش عربي شعرنا تقاري ذا استقطا ستاوتا تاغنيو الله بحر رجز يقول بزو الله اسم ስለዚህ ያው ህፃን ልጅ ሞቶ ከወጣ ሆድ ላይ ያለው ነፍስ እንደገባበት ከተታወቀ ያው ይከፈላል ነው ስለዚህ ደግሞ ሁለቱን አንድ ላይ ከከሰተ አንድ ሰው ለጆዋንም ሞታች ያው እቺ ሴት እንዳደረገች ማለት ነው ሌላ ደግሞ ያኒ ራሷን ከገደለች ራሷን እንዲያ የዚች ሴት የገዳይዋ ወገኖች ከፍላታል የሴትዋን እንዲያ ለብቻ ሙሉ እና ደሞ የእንትኑን ማለት ነው የሆዷን የጽንሱን ያብቻ መከፈላለበት አቂላም ከፈለው ራሷም ከፈለች ነው ስለዚህ አብ ሴት ለሴት እንግዲህ ብዙ ከተጋደሉ ቂሳስ አለ ነው ምናልባት ቂታ እንግዲህ ያው ቂሳስ እስካል ሆነ ድረስ ይሄ ቂሳስ አይደለም እዚህ አምደል ኸጣኢ መስላል ያው ብዙ ጊዜ ታውንቶች ይጣላሉ በዚህ የተነሳ ይሄ ተከሰተ ነው አ አይ ነፍስ የለውም ካን ይልመጣለት ሙስሊምና ለሁኩማ ቃዲ ወጊዜው ዳኛ ይሄን ነገር ካሳ ይክፈል የሚለው ካልሆነ በስተቀር ሸሪዓ አስቀመጠለ ነገር የለም ነፍስ ካለ በተጨነገፈ ነው ዑመር አንድ ጊዜ ሆነ በሲናገር ወይስ ሲደንግጣ የወዷ ተነገፈች ይላል ከዛ ሰይድና አሊ ይሄን መክፈል አለበት አለዋቸው ዑመር ተወሰነ ሰጡ ይባላል ጊዜ እንደደረገ የነብዩ ልጅ ደግሞ ዘይነባ እንዳው ከመካ ወደ መዲና ስትሄድ ሁለት ቁረይሽ ሰዎች ተነስተው ቢመላን አስበረከቡባትና ጣሏት ጨነገፈች ይላል እንደዛም እነዛን ሰዎች እንታው ሆነ ጊዜ ካገኛቸዋቸው ወደሏቸው ወደተጋጣሚ ማለት እሺ አል ኢምራኢ ሁሰይራ ዲላል ኹዛኢ ايه سنه دبا بالا فندا نغرقواچو من نبر اي نبر الفاچو يا ليون من هون ده ها من ذا وراثو في ستيو يو راسو چايو سليور سال يا ليون يا ليون يا سوال والامام زيد رضي الله عنه ان رجلا ابدا يدرج يحدث في جاءت نكسا فنزع يده من فمي يتنكس في جور كسو من تقاوا ورد فوق ثانيه هنا كاسو ما يفيد ترسوت ولد قال فقت سما الى النبي صلى الله عليه وسلم تكاسو ذن النبي زنده فقال يعد احدكم اخاه كما يعد الفحل لا ديه لك አንተቹ ወንድሙን ነክሳል እንዴ? ይሄ ፎርማው እንደሚነክስ ማለት ነው። ያግመሉ ፎርማ ሴቷን ማለት ነው በሚመታበት ጊዜ ሌላ ሲሻማው ይቃናና ሌላው ንክስ አለ። ስለዚህ እንኳን ይሄን አደረገ ራሱ ለማዳን ስለዚህ አንተው ከተከሰ ነካሱ ድንበር አላፊ ነውና ተነካሱ ራሱ ለማዳን የሚጠቀመው ሲት በሱ አደጋ በያደርስ አያስከፍለውም። እንግዲህ ምናልባት ይሄን ለማውስ ይናገሩ ይሄ አፉን ማውረድ እንትሉን ማለት ነው። አጋጩን እንዲህ ለቆ ማጋጥሮ እንዲከፍቶ እጁ ለማዳን አቅም ከሌለው ይላል። ረዛ እንደዛ ለማድረግ ሲችልማ እንደ ምንጭ ቃርጎ እጁ ነው ጥቶ እንትኖቹ ተሱና ወለቀ ከሆነ ፈደሰበት ከሆነ ያስከፍለው ይችላል የሚል ነገር አላቸው። ሐዲሱ ሙጥረቅ ነው። ያ እጁ ከተደወ ይቀደም እጁ ሊቆምጣ ዝም ባላት እንዴ? ለማዳን የበለጠ አደጋ ሊያደርስበት ነው። በሌላ ሰው ችግር ቢደርስ እጁን መንጥቆ ማውጣት ግድ እንደሚሆንበት ነው። ስለዚህ የተኛው ነገር እጁን ምንም ነገር ላይ ቢላብቶን ወዲያው እጁን ማስመለጥ ራስ መጣበቅ ግድ ነው። ዝም ካለው እጁን እንዳለ ምንም ቁምጥ ሊያደርጋል ዜሮ ሊያደርጋል እጁ ሳይቆረጥ ወዲያው መገላገል አለበት። የግድ ራስ ሲያዲን ማለት ነው። የዚህ ትርስም ይወልቁም ከሆነ ይሄኛው አደጋ ይበጣል ከዚህኛው። አንደኛ ያኛው ድንበር አላፊ ነው ወንጀለኛ ሙተዲ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የበለጠው ለማዳን ነው። ያንዱም ሰው ገላው ካባይ ሆን የበለጠው ለማዳን ነው። እጁን መንጭቆ ማውጣት አለበት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሊገድለው ቢመጣ ቀድሞስ ያንን ሊገድለው ቅሷስና ሊገድለው ቢመጣ ሰው ማለት ነው። ቀድሞ ቢገድለው ጣላችሁ አንድ ሰው ሊገድለው ከመጣ የመከላከል ሂደት ይለያያል። በጮሃት ሊወገድ ከሆነ ይጮህ ይላል። በብትር በመምታት ሊወገድ ከሆነ በብትር ይምታው በሰይፍ ሊበታ ይችል ይላል። ጭራሽ አማራት ገፎ ወደፎ መጣ ምንም አልመለስም በሰይፍ ካልሸረከተው በስተቀር ከሆነ ያኔ በሰይፍ ይሸረከተው ምንም የለበትም። በዚህ ማንቁት ይላል ዱነ ነፍሲ ፈወ ሸሂድ ዱነ ደሊ ፈወ ሸሂድ። ነገር ግን በአንዴ ማለት ነው እሱ እንደመጣ አንስቶ ሰይፍ ይዞ ሸረከተ ማድረግ የለበትም። ምናልባት በመጮህ ወይም ደግሞ በመሮጥ ወይም ደግሞ በቦክስ በመምታት ወይ በብትር በመምታት ሊወገድ ይችላል። ይሄን ሳይጠቀም በአንዴ ሰይፍ ማድረጉ ትንሽ ተገቢ አይደለም ማለት መከላከል ነው። ወልቆ ነው ታለፈ ምናልከይ ሲህራውን አንዱ ያሰቃያል። ሲህራ የሲህሩ ወላሂ ኢትራፍ ካላደረግ ምቹ አይደለም ለቂሳስ ምቹ አይደለም ለማዎቹ። ግን ምናልባት ዛሬ የሚጠናበት ሁኔታ አለ ይዞ ተመጥቶ ያሳምኑት አላሙን ካለ ምናልባት በሌላ በመስመር ያይ በማምራት ወምናማ መስመር ያለ አይደለም። እንደዛ ነገር ካለ ማድረግ ይገባል። እስኪያም ግን ሲሩ ድብቅ ነገር ነው ምስክር የለም አስስ ካላመነ ምስክር የለም ድብቅ ነገር ነው በትርትር ቂሳስ የለም። አላህ ዘንድ ይጠይቃል። ግን ያው የገደለ ከሆነ በሲሩ ተጠያቂነቱ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂነት አለበት። ነገር ግን አሁን እንዲያም ሌላ ዘዴ መጣቀም ግዴታል። ሰው ባሽ ነው ሀ ባሽ እ ለምቀደል የገደለ መግደል አለ ነው ነ ሲያዛውሩም ይያዝ ايه مقدرات فساد في الارض بلوس وديا ياردان هيروين كوكايين مقدرات حشيشين معناتنو تحريم ما كنترو باند توسنا ميزو ميستو بزو سوقي قدرات بهي غزي بهي سامن دوزما ما غلاچا يسدلالو سيدانيستير بيندر ميوزر الداخل ايوتا في حكم القتل قصا على بعد المحرم المقدرات. قال الله تعالى الذين انما الزعل الذين حرمون ورسوا يسعون في الارض فسادا وكثروا في السلاوة قطعيدين وارجنوا على آية برو ويفد من الله تعالى تم القبض على فلان الفلاني حيث قام بتهريب كمية من المقدرات إلى المملكة ولما يؤدي ذلك إلى إفساد الفرد والمجتمع فإن الإكاب الشرعي من أمنا والحكومة تهزل في الوقت نفسه على من تسويل نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة فإن العقاب الشرعي سيصير مصير سيكون مصير إلى هذا. يعني يندي أجر زيجا يهون توسنا لكيت وعلى النو حشيش يعني كنتر بانديزو سيمة أتايزو زاريك أن إرمجا توستو بطال بلو لأنه من الفساد في الأرض نو بلو قلنا سبنا هزبن معبرسهم قوجي سلاهونا زاريك أن يعو إرمجا يموت توستو بطال بلو جدا كون جدا مكا كون مكا بان سازينا ورس سازينا ورس سازينا ورس سازينا ورس سازينا يهدا قاقا موتا منغستو بزيك زي براسي أصنا كيكال ما ننياوم اندهاينة إرمجا مارت اندهاينة ونجل مالن لما أدرك مياسب سو شريعاوي إرمجا عندما يتبقى بيوك والله الموافق بلو إذا قال نعم سر جمع شكرا مصر أهو رسو شهدو عندما يتبقى سو كو كم سو قال سو مجر سالو منغستو مغالب بتالو حقاري جر سالو من الإستاذ في قرد مهمو قلت سنو عند كذي نيجيريا أفغانستان دورو كتاتا نبزينا سعود ربي الزمن نبرو كذي بزو كذي بأي جمعة انت رياض لا مكه لا مدينه لا جده لا انت ذا من الفساد في الارض لو قصاص سايون من الفساد في الارض دم يغرماتوال انت يزو يغبا مثلا عندنا دكتور شي ادركو سبحان الله سيتو جوه زاتو تزاوت تفوت مثلا اي سي سما كفيلو تلال سي ما انا بس ما صاركو لك سي غبا زي كمبيوتر على سي غبا واسفر تحقيق ادالته بجريمته لال كذا تلال وده تشيلة ده فورس استياتي في تشارل شيلن بقى السوق هالله بس أصلا ميجر من هو دم لا يهون من لا يهون بقى غزة يفتشال ويعمل يوطال ولما هو تشينا ويعيالو هون يتأسق الدلال ببلال ولما هو تفتح غزة تو بقى نر رادر بنتاع نر هم لسه عندني هم شذوات عندني عقل مازن ولتم كذا يازن ولتم تربط قال هو كما عندي السوق على منا وهم دم قال من مسكر كليل ابرو سلال ابرو سرتوال ما تاسيس هو هاي السعيد الراي ما ترى هاي ما ترى ينورال ما ترى ينورال ما انت مير مرا ينورال ابرو تسمعته متو عند لي يشلا عندي سيادرك ما بقدر وانجل كبار وانجل غدايو راسه بزي ميفردو فتوى ميسطو يوم القيامه الله زند لي قربا له حساب دي اينتو كليل دبات ابرو عند سو ابره منور هل نقدر تسمع تاتش ترسا تشوال ما تاتي دار انت ابره مهيدي ربما لا يعملوا يشلا لا بيتشاو يزول يغوا شيء تو كم بينار بيرو وكان مينار بعد بزي نغر اج كالو ما طاري ازار زدي قال عندنا ما من نو ممرمر نو مسكر مفلق نو وي راسو ما اسمال نو زنبلو ما فسلو غابرا ما تحال بلو يزو مجفتفو ايه ليلا ظلم كبير نو سو جنين بيقدر سو جنين بيقدر ظلم يا ظلم كهونا لا اعتداء لا ظلم ما متى كهونا كقدروا تسو مؤتدين ويا ظلم ستكلاكن حقونا قدره بدال واما يعني ذنبلو ما نغاتامي ظلم كقدر كان يستيقن بثلا مؤمن كهونا والله ولا تكن استعذاب الا لله كمين مؤمن ملكته لا يد المؤمن لا يد المسلم دم المرء المسلم يجيني مسلم على مسلم كهونا لا يستيق يشلال لما وقع مشو ايدلم كن يا الاقدار نسو مظلم تكن يد والله لا يحب الظالمين قصاص المؤمن كانوا كوا يا الذين امنوا كتب عليكم قصاص لو ايه كافر ما جن انس العالم مؤمن مؤمن بس وانا من الصاب من القاصد انا الحسن ابن ابي الحسن كاسن تورتوال كابي الحسن البصري يا تاباتو اباتو بسو تكنتوال ايه حسن البصري يبار عجيب صارح تنو الى اناتو اباتو يا زيد ابن ثابت يسار يبارال زيد بن ثابت انت النبر الهلال مولى نبر الهلال اناتو يا ابو بكر الصديق انت النات خيرات يبارالج تادا الذي ليسار لاباتو اناتو يسدو كان ابو بكر الصديق كبا سرق سرقوا له الهلال كبا سرق سرقوا له كذا بحالا ايه حسن البصري ولد بعمر زمن تولدوا على حسن البصري عجيب صورنا حسن البصري الله اكبر وجونا وسطو عند الناس الله بيبار اسونا يبارال زاهدنته عالمنته تقوى ورؤو جهنم لما ان دار تخلق الرسول بتاع الله يتخلق تعالىك سنبر الى له عجيب سورة حسن البصري ومما فعله عند قصه ما دام يجراش ولا بس حجاج بن يوسف اتنسبت له سنه جراش ما كان بدك لذلك السوء من حسن البصري قال ياتي مسجد يموت كان مسجد البصري اسرع سجد مالك يا بزان كزي سين تشي مسجد بات مسجد السوء لما شعين يتكيدو عجيب سوء حسن البصري الله أكبر رضي الله عنه زلو كرامانه ولا بس الحجاج فاللي قوت لاغني وبيت كوتش بيرو دي صوروا هذا قبو مهدو دمو يا ديارته نبر الله دينه تعال انتو عجيب سو نو يعني كسامره من جند بيو حديث يا يعني مرسل نو منقطي نو مقبول نو بزو الى الدباو ولا كل حال يا انتنا اذا بحديث يا خارج نو صحابي يقدم وانا بها ثوان حدثنا بها ثوان بس قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد مسجد البصره بصري يتبالى بصره مسجد سيتقمد ازاي نور سينبر وما نسينا من حديث عنكم حديث الرساهم وما نخشى ان ترى ما يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب رسول دمه واشتا يعني فرار غير لهم صحابه برسول يواش نجر من مشد نجر يلاچو لما تناكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لمن كان قبلكم رجل انسد نذر في بنبروا نبر به جرهم قصور نبر فجزي صبر عطا فاكل سكينا عند بالدواء اذا فهز بها يده قرطه نقع نقبت بالزيت قصور ابا باسو دمو باغا فسس فما رقع الدم على تقارضم زين بيرو فسس سكي موت درس حتى مات سكي موت درس موت ما لنا قال الله عز وجل عبدي بارئي بادر بي بنفسي قدمن إذا كنت قد أطبق براسك إذا راسنا دفع حرمت عليه الجنة جنة إرمار الكبتة له بلو آلو بلو نقرونا للا قال نجره مسلم بسفة البار فما رقع النسيب رقع الدم ودم والعرق والعرق إذا سكوا عن قطاع رب الجنة نفس ما ذكر كبار إلى يا كفر إذا كفر جلها رامي بطل بالوال بدروم مثل نفس ما الله بدروم كنت نبرنا فجاءك إن صدى يا كفر نبر مكمل يوني مثال وإلى لا تغليزنا بزيم مثلا نو يا من قال نفس بشيء مزيف في نار جهنم نو سلزي أنت نفس ما تفعل من ما يشيل يا على قام مصيبة الدنيا سنا لبر مكان إذا نفس اللي أطفى موت مثلا يجرو مال الدنيا فتنا مصيبة أي شيء من هذا بديل لا مصيبة كما طابت واستقر سلزي أو غيري حديث إنجليزي اللي قصة نقرنا ما له وهو الذي جند من أبي بن سفيان بدأ يسالم وهو لن يقال جند بالخير يزال سير على نور الزهر في مشاهد ومن المسلم يتنا ركما نفس ما أطفال كل كناو مرتين دراسنا يدلنا نفس الناس تلا دياء يرتانا قرن قدم بقى ساما ومسوط فينجي سديا يا الله سبحانه وتعالى هي حديث مختصر له دون إنكار. سيزي نفس مقدل عند سادة مبسيطة بيجاد يا وباري هور ما درك على لبته لال عند باري مؤمن هون شيء قصته هور ما درك على لبتنا عليا يا وقال شالا قلت ورما صومنا ميزاب الله كتاب الحدود يا حدود ما الحدود جابوا هو المنهو ما كان كلام على من دناو إيه إرمي جاكتك هيدا يعني سووش وانجل عيسى ميكالك كلا وهم حدود ما لكيت ما تمر ما كان السلام عيشان حدود تبارو شريعة نقضوا اسكا سبات سناتشو ايه بمن فات عالم يفساد عينيات العطو فوال حضر مولتوات يجدية يليبنت يزموت يمسرق يتفات يكوتربان يحشيش ايه النزي المجاوز بارا ممستدون بلال لحد يقام به عند ما لنا الإسلام وهيجات إرمي جبان بس بيوصلوا أربعة خمسة وش كم ميزان بالله تشارة شارة وأنا سمع رجلا قال كذي مناس قتل في الردة قتل قطع الطريق ولت شرب الخمر زوست زنا أرات يقذف فان مست يكسر سدس عند ما لنا عند الله سبعتنا تقال إرمجا يعني مدبنيا إرمجا سريقة سبعت النزي معرفنا سبعت إرمجا سبعت إفاتوش إرمجا إسلام دنبول لتشوال النزي هيو يسرق أبالا مقورتو هيو بنزم معرفنا سبحان الله يسرقال يقدر أبالا وقدروا يسوش جفت جفات دو وهاتر كفيلو هيوز ميادة فان كفيلو زر ميابلاش زناني مسيح كفيلو أمرو ميانا ويتو يعني كفيلو غنزب يا باكين ايه وانتن سارقان نسي سلزي يا كفيلو هاي مانو مقير ايه ويريد داو نعوذ بالله ايه هلو ما قالتنا اسلام ارمي جنب وسلم دنگ بوال انا سمنا رضي الله عنه قال قادي مناس من اكلو ميبال قسان اكلو ميبال قبل من تيمي الرباب ومن ولد ادنا أو أرينا ميبالو قال ابن عجر أرينا بالعين أي من قضاء أي من بجيلة والبناس يا عرب راتشو فاجتوا المدينة مدنا كافر مرتدنا مكافر وش نبرو سلموا يهود وشتان برباتشو مدينة تنش موك أغرناو موك أغرناس ودا نفاشا وقوط عندي وقوط تفقد الله وقولوا فاجتوا المدينة مارد كريم الإقابة فيها لما بمين جوا يهود وشتان برباتشو لنا إذا وستون مكة مكة أنو سيدي فأمر لهم أن يسأل بلك عين يا ولد جبلوشي وتتأزز الله الرجع إذا هيدو إذا أجدو إذا ألبو إندي تطو فأمر أدوض أن يشربوا من أبوالها شنطاننا وألبانها وتتوانا جمال إندي تطو أززوا أتشو فانطلقوا هيدو فلما صحوا تطو نورمال هو سيشارة أتشو كذي قيقات إقابة أتشو صحوا قتلوا رأي النبي عجيب من أقول لذب سنة أتشو هيد الرنيا قتل واستقوا النعمة جمالون إنجلي نتو هيدو كفر فجاء الخبر في أول النهار وري وديهم زقابنا نبي درسات تون فرماشين فبعض في أسرق على تون سولا درس بتشار فتارو تشار بري هوش بقي مال بفرس عند لات ريم درسوا بفر مرتفع النارو كانوا مار مكسير كانوا مار مو ساعاتو ولا أمسك سرق على سهور جي أبيه بيزوا تون ما تسوى درس بيزوا ما توا تون دي أيضا عامن الزعيم دي أيضا كيفني ما تو خنفة إسلام ورطة يكبر كشارة بحالة عند باينته مهرات ميتشار بركوني لا ورطة كبيرة زي ماي بركة تانس جا قوم بيدوار ناسوم بيدوار جماعة بركة تانس أيضا النذين هو أيضا ليلا نازل سنة ما عندنا عند النذين ليلا النذين يعني ليلا ناتشوا بني فزارة لنا عند النذين إيه وكذا صار هون النبي أمير ليلا النذينه إيه ترى عندنا رباح ميبار جي أنت الرجاء تبقى عندنا بار دينك ما تبغى دفتو بس ده مستدوار إيه إزدي مدينة بكر إيه أنت تبينه نهار كده لا شيء الرجاء ما تجيبه وده تبتدي تاو بس تاو سيشين تيجا بارا لأن تيجا بني ما يقدر فلا مرتفع ناجي أريم أما تواجهه دمو مرتدون وارد نعوذ بالله ما ساتهم قيروا فامر عزذ فقد ايده بيجاتهم قرر واجو يغراچو وسنرت عين عيناچهم بمسمار مارن بغال انتن مسمار بسات بغال مسمار تتوكسج وتركوا في الحرب ميداو تطالوا يستسقون تطون يلالو فلا يسقيد تطون نبر قال ابو كلاب عبد الله بن زيد جرمي فهؤلاء الى من الذي سرقوا سرقوان وقتلوا غدروان وكفروا كفران بعد ايمان كما روى وهرب له رسول اخرج الجماعه قال مسلم سعيد الترمذي بما جاء ايش هو روتا ايه يا قطا قط يا قطا طريق مرجان توصل لماوش ايه قصاص ايه اكاهد من دينو قصاص هاي متى بفيت نو ورتني ايضا لم قصاص كما انديت اجاجه تقرطوا سلا سرقوا عيناቸው በዚህ በጋለ ብረት ተተኮሰው ባሪያውን እንት ይረኛው እንደዛ አገው ገለው ነበር የተገደሉት ስለከፈሩና ስለገደሉ ስለዚህ ሁሉን ተፋሰርቷል انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا يقتلوا كون او يسلبوا ليسقال او ينفوا من الارض كاغر يبارو ذلك لهم خزي في الحياه الدنيا بعد جل وعلا ስለዚህ بعينتون على التوزيع وبه يقول الامام الشافعي ያው ከገደለ ይገደላል እንግዲህ እነዚህ መንገድ ላይ ደፍተው የሚጠብቁ ሽፍታዎች እንዲህ ገንዘብ ቀምተው የሚወስዱት ያኒ ገንዘብ ቀምተው ከሆነ ሰው ካልገደሉ ምን ተረጋሉ ያኒ እጃቸው ይቆረጣል ደሞ ሰው ገድለ ሰረቁ ከሆነ ይቆረጥና ይቆረጥ ይሰቀላል ያኒ ይገደላል ከዛ በኋላ ይሰቀላል በእስላም አንድ ሰው ሳይገደል በሲቅለን መቅራት ይባላል ከተገደለ በኋላ ይሰቀላል ግን ዘራ ከገደል ባር ይሰቀላል መከታተል እስከ 3 ቀን ድረስ ዘምብሎ አስፈራርተው ማረን አስፈራርተው ገንዘብ ብቻ ቀሙ ከሆነ ያኒ እጃችን ቆረጣል ዘምብሎ መንገደኛ አስፈራሩ አልቀሙ አልገደሉ ምንም አላረጉ እነዚህ ያው መንግስት ከያዛቸው የተወሰነ ተዕዚር የሆነ ግሪፋሁ የተወሰነ ቀን አስሮ ይለቃቸዋል እስላም እንግሊዝ ሹፍ አጠቃላይ ማህበረሰብ ደህንነት እንዲጠበቅ ያው ህግ አስቀምጧል ዛሬ ስንት ሽፍታ ነው በመንገድ ላይ ቆሞ ምንም በከመሬት ተነስቶ ማረም ምንም ሳይሾም ስልጣን ሳይኖረም ምን ሳይ መሳራን ይዞ ወደ ጂማ ለቅጥልትል ይሾትህና ልብረት ነው እጄ በላይ ይላል በባዶ እኮ ስለዚህ እንደ አይነቶች ሽፍታዎች የሙስሊም ዳኛ ማሪ እነዚህን አዲኖ በፖሊስ ማረት ነው እርምጃ መውሰድ መንገድን መድረክ ከነሱ ማስተካከል ደህንነትን ማስፋል ሰላማን ማስፋል የዳኛዎች ግዴታ ነው يا أجر مريوش ما عرفت من هو من غير ما بارم يبالو يعني يصير بيت من ماسك بوهم كباب ليلا بوتا لكن أتم هي أنتي سمارة كباب لا قوم هي وباهم زمان ما ياو يصير بيت كارونا بس تكاد أتصاب هيك تشارنو كذي ما ألاس نادي تسمع يا أبوه يتشار إذا في سخط ما كان ينام على داري عالم كله من البعد يا أبوه يصير بيت سلك ما يستقم موبايل بيدلم زداش بيت عندك غني قبر الحياة ماسك باهنا بيا تاري سوي شو مكاله لا مذهب الجمهور يعني جمهور الحنابلة بقي بسيف قتل كقتل بيتنا قتل ديجل فإذا كان فاسد كثنا بسيف ياو قتل وار بقروه وقتها يترسل أيضا لهم السوين دا درلك بطول وقتها جاك تيك واسك أيضا كو يترجع نقدين أيضا لهم يتفلقوا كذي بس جاويو ثم ساتا ثناو السوين دا ساتا إن جاء السوين سرتوا جران نلم من نادر قالهم بسيف عندنا تون كنتس الرفض إذا أن هذا الجو وقانون يا أزكى جار كذا ولا يوسو يا تبارك سجد بطال يكبر هاري سال ترى أهون كذي ما إن جاء هنا كر آل بعون كذي كن سنة أن هذا الجو كان يقول ما نعم تقول بوزو إجت كورة تالو كأي ثان مدينة ما كار إجت كورة تام ما آتنا يا الله الجو كان هون يقرر نعم عندي مالك تمشي حاله بشر سنين من نو أمريكا وش جزء صف صفاء إذا لو مدي جزء مدي كابات كورة جمي كورة تام عندها سرقة الجو إن كم بوزو نعم ايه ما عنده تيرو عندن تلو بيبقى فاسو بق اسلام استفاق ايجي ما قراتهم بمسفرتو يقدروا منهم ما قدر اللي بيجام وصلناو انا ذا وين ما تقول ايجي ايه ما ذا قال انديت ايجي ما قراتو سمين من عدي شريعة ما تاي قرات بيبقى شريعة نبي تلاك لا انديت شيء اوجي كما قرطة ايجي امسا قيمال استد الله تتبارش ايجي انديت ناو باروب ادينار بتي قراتاو بلو سيل كيزي او مجمرا مي قراتاو مجمرة ما تو أمساك مستقر يتبار أمانا نبر أهن سي لكدا توارده فلما خانت هانته طيب إيش سرقوا اللو قدروا اللو كفروا اللو شو سي لسرقوا تقرطوا عندما سي لقدلوا نا عيمانو تحجون سي لقيروا تقدلوا إيه نو يتسرقوا يتسكروا الدمو يا وين أينون من تدور أين أتصور تدرجوا يا وين سرعت فلوس ما جرى لا شوف هذا زبا ما جرى لا شوف ودنت ميت أبغى شوف هرا تدار كذا يا لتنشي زين على ذا إسرائيل يا مدد تنا مجب بمكارك المقطع تيجشال قد النزيه ده نبي بار يا سلمي قدر بوقتو سلمي موتو هن جريمة هن سلهم وين أنت مساعي ما تعرف فيزنا الآن وين بيموت سلهم يا وليان دي كده سيون نظرك كده عن ويد الله ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ابي هريره وزيد بن روايه الصحابي عن صحابي مدبج الوتار صحابه كصحابه يا ورا حديث مدبج وما روى كل قرين عن اخيه مدبج فاعرف انت خيلا عن ويد الله ابن عبد الله بن مسعود وبيد الله صحابه قال عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ذا زلي وهذا دوسي وهذا جهني أبو هريرة دوسي ناتشو زيد بن خالد جهني ناتشو عتبة بن مسعود عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أمو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أي تابعية عبيد الله صحابة أيضا عنهما قال إن رجل من الأعراب عند بعض الجري أتى النبي متى فقال رسول الله أنشدك الله بالله متنجل وتعلم بالله يطيق وتعلم إلا قد أتى بينا بكتاب الله. لا إله إلا غير إذا متني ميلوس يعني بني أنا كاكل بالله كتاب القرآن بميلو مسرات إن تفرضون. فقال الخصم الآخر وعنده بعلان قرار وهو أفقه من خصي بلدك على الشانب. نعم أود فقري بينا بكتاب الله فرد تككل إن نسمع مالك. جن لنا في قلوب الجنة قرار شو أدبه؟ فقال رسول تنا قرار. قال إن ابني كان أسيفا على هذا يعني ليش لذي سويه ولا تقصر ما تلانه لست أشكر نبرا فزنا بامرأته بعل بيته زنا سرت ولا نيلج دفروا على وإني أخبرت لجرال أن على ابني الرجمة بالجيه تكلكتو مموت ان الله بتنغر الله فافسديت منه بمئات شاء وليدتين متو بغنا عندي باريا سديكي بيزا ارغا له بزي غزيتو الله اندغن اندزي ارغا سيابقا اهو فساد على العلم يتيكون ليلى دمو عالموت فاخبروا نغر ان على ابني بالجيه الله جلد مئات متو مغرفنا وتغريب عامن عامت لعامت ياكل ما راق نو كاكباب يمي نغا تنغونال ሁለት አይነት ፈትዋ ተገላቢጦሽ የሆነ ተቃራኒ ተነግሮኛል ወአን አለምራቲ አዛ በዚህ ሰውየው ደሞ ሚስት አረጅመ መቀጥቀጥ አለባ ተብሎ ተነግሮኛል እንዴት ነው አላቸው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده نسيب اجوب على شو نبي لا اقضي انا بينكما والله فرضات مكاكلاش القران بميلو مسرت الوليده والغنم ويا بارياونا ماتو ماتو غنم بغن فيلنا وهم دمو باريا رد عليك اي تملاشنا ودقنا اي سلام اسو يبدان تملس عليه وعلى ابنك بالجه جلد 200 ما تو مغرى وتغيب عام ولتنا سوى ستوت فتوان وقضى يونس جلد من اسعد غباتو نبر عند سو وكيل تسغير انس نو هيد الى امراته الذي سيوم استغا هيدا فاني اترفت بزنا وكامنت فرجو حقت قطعت عليه فقد عليها هيدنا ما رد بلو هيدا فاترفت امنت فامر يا رسول الله رسول عزاز فرجو تكركت على سيف الاجيره انغدي يا ولت ذكر لبكر زنا كسروا ولتهم جلدنا تغريب عام نو እና ደሞ ቢክርና ሰይብ ዝና ከሰሩ በቢክሩ ያሪ ጀልድ ነው ተግሪቡ አም ነው በሰይቧ መቀጥቀጥ ነው ሌላ ደሞ አንድ ሰው ነገሩ የሚያቀርበበት ሙሽኪላ ማለት ነው ግልጽ ካልሆነ ደግሞ ደጋግሞ መጠየቅ እንዳለበት የመጀመሪያው ማለት ነው ፈትዋ ምን ነበር አሉት ያኒ አሲፍ ነበርና ሰው ጠይቄ በልጄ ረጅም አለበት ቢሎ ነግሮኛል ይሄ ገለጥ ነው እሱ ቢክር ስለሆነ ልጁ ከዚህ በትዳር ያልያዘ ስለሆነ እሱ መቀጥቀጥ ነው እንጂ ማለት ጀልድ መገራ መገራፍ ማለት መገራፍ እንጂ መቀጥቀጥ ተቀጥቅጦ መሞት አልነበረም ይሄ ፈትዋ ተሳሳተ ነው እሱ ደግሞ ኢፍትዳ ማድረጉ እንደዚህም ቢሆን ማለት ነው ኢፍትዳ ማድረጉ ውድቅ ነው ተገቢ ነው ኩሉ ሸን ለስ ቢክታ فهو من امر من احدث في امرها هذا ما ليس فهو رد ሌላ ጠየቁኝ የሁለተኛ አሊሞቹ ፈትዋ ትክክል ነው በልጅህ መቶ አመት መገረፍ አለ ማለት መቶ ግርፋትና ለአንድ አመት መራቅ አለበት ማለት ፈትዋ ትክክል ነው የዚህ ሰውየው ምስተም መቀጥቀጥ አለበት ማለት ሳሳይብ ስለሆነች ባል ስለላት አሁን ሁለተኛው ፈትዋ ትክክል ነው ነብዩ ለሁሉም ደሞ አረጋጋቱት ወለነፍስ በለግዲያን ማለት ነው ፈርዳለ በክታብ በቁርአን ማለት ነው ወሊደት ወልቀን ረዱን ያልሆነ ሸርጥ ነው ኩል ሸርጥ ነው ስለክታብ هو باطئ وان كان 100 شرط ባንተ በልጅ መቶ መገረፍ ለአንደመት ከአከባቢው መራቅ ያው እስር ቤት ማስገባቱም ከዚህ ቆጠራል ይለዋል ለምሳሌ አንድ ሰው ፈትዋ ጠይቆ በዛ ፈትዋ ቢሰራኝ እሱ መጀመሪያ እጅቲሃድ ማድረግ አለበት ለእስቲፍታ የሚያደርገው ሰውዮ ቢቃት አለው የለው በሚል ነገር ማጣራት አለበት ያሰራፍ ነው ፈሳላለ ጥቂን ቆጥ ብላ ተአለሙን ይለዋል ስለዋጂ መጣይ ቋጂ ነው ስለ መንቱ መጣይ መንቱ ነው ታከም ይባል ይችላል ትንሽ ይቆቀውቀት አለው ወራ አለው ተቋ አለው ሚለው ትንሽ በሱ ይታደረጃ አድርጎ መጠየቃል እንደዛ አርጎ ከጠያቀ ተጠያቂ ሙፍቲ ነው እንጂ ያኛ ወንጀል የለበት ማን ኡፍቲያ لغير علم فانما اسمه على الذي افتى قال ወቀት ፈትዋ የተሰጠው ሰው በዛ መሰረት ከሰራ ወንጀሉ ፈትዋ በሚያደርገው ነው ولا تقول الله ما لا تعلمون لان المفتي موقي عن الله لا الله يفرمنا ስለዚህ ተጠያቂ ነው فتوى ذلك ادغار برك عبد الله بن مسعود الله بن مسعود كل من عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود كل من يعني افتى من اجاب عن كل ما سئل فهو مجنون فهم بيجي براسه لحد ما وصل الشنو كان صار الفرق صار كل في مكان راسه ما سوى مكان وين هذا من اين كل شرنا ራሴ ደም ተውበት አደረ ንብረቱን ይመልስ መንግስ ጋር ካልደረሰ በድብቅ ከሆነ ተውበት ካደረገ አቁን ተመለሰ አላህ ለባይን አቁን ከመለሰ ተውበት ካደረገ ኢንሻአላህ ወንጀል የለበት ግን መንግስቱ ጋር ከደረሰና መንግስቱ ካወቀ በመስክር ካደረጋገጠና ካመነ ነው መንግስቱ ወጥ የለበት እንጂ ይሄማ ተስተትሩ ቢሰትሪ ቢስትሪላ የምሰው ተነስቶ እንትላይ ዳሰለ ባንሳት ያው እንደሻረ ያን ነገር እንደ ሙስሊም መተግበር እንኳን ቢያቀተ እንዲህ አይነት ህግጋት እኮ ሲካሄድ ብቻ አይደለም የሀገር ብዙ ሰው ያን ዋና ዋና ሰዎች ዳኛዎች የሀገር ብዙ ሰው ተሰባስቦ ነው የሚደረገው ለሸረዳ በመጣ አይፈቱ የዚናም ቅጥቀጣም ሆነ መግረፍ ቂሳስም ይሁን እንዲህ ሳሪቅም ይሁን እንዴ ቁጣ ታሪክም ይሁን ሻሪ በረካም ይሁን ሰዎች ባሉበት ያጋቡ ማሪ ዳኛው ሙስሊሙ እዛ ተሰባስቦ ነው መደረጋለበት እንጂ በግልም ሰርቃ እዛው ለምን እንደተረጋል ያንተ እጅን መቅረጥ ምንድነው አንተ እጅራት ጉምዳት ነው ገንዘቡ መንደስ ተውበት አድር ሁለታ ለመለሰበት በዚህ ትገላከላ ለዚህ በሚነሳስ እንዲህ አይነት እጅተኝ ባዚል ቃዙራት ይሄ ወንጀ ተጠንቀቀው فانه من يعني وقع فيها فاستتب بستر الله فانه من يبدي لنا صحيفته لن يمسترون نجرا نقيم عليه حد الله كتاب الله له كل امتي معافى الى المجاهرين واذا من المجاهرين اي عمل الرجل عملا ثم يصبح وقد ستر الله يقول فانت كذا وكذا يكشف ستر الله الحديث ليلو يعني انا اريد ان يرد عليك ولا بك جد ميدو تقريبا وقت يا ابنيس موكل لاثبات الحدود واستيفائها عند سو وانجل زنا عند سر لما رغاغتنا يعني اللي جاء لوسد موكل يشالال معنا الى امرا ليلو دمو اي عنده وكان زنا يسروت عنده وكان امنه وبمسكر ترغاغطوبت يعني بس اللي بلا كتوسد ليلانيا وكان عنده ما زنا سراچوا ككادت مسكر ثاني لبال اتجرف اياچو اياچو كنت እንዴ የሴዲያ ባሪሎና የልጅ ዝና ተባባት መጥቷል አይደል ይሄ ሰው የዚህ ሰው ምስት ደፍሯል ብለዋል አይደል ከዛ ምንም ያለ ምንም ካመነች አላሉ ሄዳ ያኒ እልምጃው ሰጥባት አላሉ ካመነች ናሉ ታያሱ ስለዚህ ሁለቱ ክፍል ዝና ያሰሩ ነው ተቃራኒ ጦታዎች አንዱ በመስክር ወይ በማመኑ ተነቃበት እልምጃ ተወሰደበት ያኛው ከካደ እልምጃ ይወሰድ ለምን ይሄ ነገር እስላም ሲትር ይፈልጋል ለዚህ አራት መስክር ለዝና ካረሆነ ያየተው ይመስልን ይደረፋል እርግጥ ቢያይ አይቻል ወይ ብራስ አራት ጊዜ ካመረ ወይ ደሞ ትዳር ይላተው እና ካረገዘች ዑመር እንዳል ወይ ደሞ አራት አይነት ትከሮች ካልመሰከሩ በዚና መስከር ወለዲ የርሙን አልሙሰናት ሰው ለም ያቱ በአርባዕት ሹሃዳ لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فاذا ياتوا بالشهداء فراجع عند الله الكاذبون አራት ምስክር ካለ በዚና በቀልድ በዋዛ መስከር አይቻል ካንተክ ራሱም ዝና ከሰራ ደሞ ሄዶ መለፈፉም የለበት መናገር ለኔ ተውበት ያድርግ አላህ ይነራው ተወታደረ ነገር ሄዶ ከመሰከረ ምስክሮች ተመሰከሩበት ራሱ ከተናገረ ካመና እርምጃ ወሰደበታል ምኑ በራስ እስትግፋር ቢያረግ ነው ወይስ ተናግሮ ተከተቶ ማለት ኢንሻአላህ ያላህ ፈቃድ ይሄ ኢንሻአላህ ከዛ ባዱ ኢባዳ ሊሰራት ይችላል ተውበት አርጋ ተውበቱ ራሱ አንድ ኢባዳ ነው ወንድም ነው ግን መንግስቱ ጋር ከተደረሰ አማራጭ የለም አንዲ ሴት የከተወይንያ ዝና ዘለ ጣህን ያ ረሱላህ ብላ ሄደ ጣህን ያ ረሱላህ انا ሁብራ ምን ዝና ረሱል ይላል አማራጭ የለም ይሄ ያው ትዳር ከሌላት ካረገዘች ከማ ቃለ ዑመር وان الرجم حق على من زنى اذا اقيمت البينه بينته او الرجم او الحبل يعني زنا بسراسه والرجم قد قد مقتل قد نو محسن كهون اذا احسن مذكر كقوم اراد ويم راسه كامنا ويم سيدنا بذر كان لله كارجزتش لذلك ياو السبع على كتبرجين كتناغره بواله يمطال يا بواله يلا مر ها كتناغره بواله قوت ارن بواله يلا بك ارجون اه يدم من اربع راسه كات واش يرسل لماوت يتوامل قول الله عنده كات واشنا اي امكو ديك لكن ابي الله قناه نامبني على المسامحه له توبته كده كادرب يشلال አንተ ሰው ማሪት ማሪት ባዝና ተቻለ አላቸው ግራም ወለደልስ በቀን ማለት ግራም አራት ጊዜ መሰከረ ዝናው እንደታቃለ እንዴ ለማሳመን ዝና ተቻለ መጠበቅ ከሳ ገመተኛ አይደለም አይደለም በቀን ይፈራ ወለደ ዘረዘረ መጠረፈ ሲጠፋ ጊዜ ባዶ ስታችሁ ቀጥቡ ለሳባው ሰጡና ሀራው ሊገረድ ሲወስድ ጊዜ ድንጋይ ሲያጣጥፍ አማማውና ሸሸ ይላል ተከታተው ደርሰው ገደሉ በኋላ ነገሯቸው ከሸሸማ መተው ነበረባችሁ አሉ ይላል ሱብሃንአላህ طيب هو عنه عنهما عتيف اجير وزنه معنا وعنه قال عبد الله بن عبد الله عنهما قال هو يانا كزيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الانس الباريه اذا كانت زنا كسرات ولم تحسن محسن يارون تشونا زنا كسرات قال ان زنا فجدوها ثم ان زنا فجدوها ثم إن زنا فجدوها ثم بيغوها ولو بذفير قال مشى ولا أدري أبا الأستاذ الرابئة والذفير هافل يا الله من الثانية تتأيقوا باريا الزنا كسرات محسن كاره نفسه محسن يتبار من آية النو عام دنيا هر مهون مسلم مهون بالغ مهون አቅል መሆን ትክክል ያትዳር ከዚህ ፍይ ያለው ከሆነ አንደኛ ባሪ ሰብይ አይመለከተም አቅል እጅን አይመለከተም ሁሩ ባሪያን አይመለከተም አደሞ እንትን ከሆነ ማለት ነው ያልተገደደ ሙክታር ከሆነ የተገደደ አይመለከተም ሌላ ትክክለኛ ትዳር ያለው ትክክለኛ ትዳር የሌለው ከሆነ አይመለከተም ይሄ ሙህሰን ይባላል ይከለከለ ሁሩ ከሆነ ከባሪያው ደግሞ ሙህሰን የሚባሉ ትዳር ያላት ከዚህ በፊት ማለት ነው ትዳር ያላት ሙስሊማ ባሪጋ አቂላ يعني متزوجة هنا كهونا مهتن تبارا لك على ذا مهتن تبارا الذي يقول الله من الناس والنسالة فإذا أهسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما عير مهتنات من العذاب أمسا تكرف عندك مهتنة كهونا في الدنيا كثير راسي أو رجمي إلا بباري عبادك رجم بباري عيدا نقرقين جد مارنا بباري عال مهتنة كهونا أمسا تكرف عندك واندمونا سيتو واما محسن قال زنا كثرات زبلو جلد نورا جلد نورا فجدوا الحددوا ممكن يعني نتوقعوا جلد امثال هم وان دم زبلو تاديب واذا ولم تهتم محسن قالون قال ان زنت زنا فجدوا اقرفوا ثم ان زنا فجدوا تاديب ثم ان زنا فجدوها اقرفوا ثم بيو كذا شفاه بدفيل يعني يا جماد كثير تفتر عبارتنا يا مالك يا تقول تفتل بس ما تدش بيو مستات شفار قوات وفي دليل على جواز بيع العبد السارق وكما هو البخاري لذلك لمن باريا زنا مترات بدون ما يتطبق من هذا سلذي بدو اي بلا يهون يشلال وقيل كما برات قال نو وقيل زنا مسرات الزاغا زنا ليسرى ايشلون سرتا يلو من الله كذي كان مرچو بيت يابار زنا مسرات نونا اذا كيدت لتتاقب يشلال طيب هنا متطبق بالبنان هذا ما قودا بالنبي بلا ذكر يشلال ولا قودا عبد الداري ما شاء يشار ما قصي زوال سلازي او باريا اللي تفرات يوم ادب نو مقتقط هنا تا محسن بتون مقتقط يلو جلدنا دبر محسن قالوا ايه جلد ما دبرني ايدلم يعني وكيل فعلى اللي اسمه عالم اللي قلت سؤال مثلا دلوقتي الجلد عندنا قدية كون اللي اسمه عالم مثلا يبارد نفر ما قد قد نفر جلد نو موسنم كون جلد نو موسن قال جلد يتبار ايه دين بيرو قرفا اللي هم المتشاة تبيه مارا قالوا بعض زينا سرطة اللي تشوله هم شو تقلب من هذا بعد عبي عبر هذا مثل هذا عند ليلة وعديس كهولة وكيلة عند اي بي كوتر كهولة نو على الزم ايش وعليكم السلام انا من هالك ይቆ አንተ ዊላ ማታይ ቁም ተራ ባንዲ ቢጃ ባንዲ አሃ ታዲያ ደጋ አራ ደጋ